الكافية في كافة التفاصيل في الحياة، وإن كانت يعني تدعو أحياناً لعدم الاقتراب من النص الديني أو من تأويل النص الديني حتى يمكن أن يواكب الحياة المعاصرة. وأنقل يعني كلمة قد جاءت على لسان الشيخ الطيب في أحد المرات حينما سئل لماذا لا تجددون ولا حتى بمنظوري لا تثورون الخطاب الديني، قال: من يمكن أن يرمي بنفسه إلى التهلكة، وأن من يستطيع أن يتحمل تبعات هذا الأمر فليتقدم، أما نحن فلا نستطيع أن نتحمل تبعات هذا الأمر. وهذا كلام خطير جدا جدا، لدرجة أن الجلسات السابقة في هذا المؤتمر كل المتداخلين يخافون من فكرة السلطة بشكل أو بآخر، سواء كانت سياسية أو دينية، والكلام هنا في ماهية المعالجة نفسها وليست في مجرد الطرح بشكل أو بآخر. وبالتالي هناك عدة أسس يمكن أن ننطلق منها كما أشارت ورقتي، أن هناك ما يسمى بالإيمان الافتراضي في العالم الافتراضي أو في الواقع الافتراضي، وهو لن يماثل الإيمان الحرفي ولن يخضع لمحدداته الصارمة. ثانيا هناك العلاقة أو هناك العقلانية الافتراضية، وهي فضاء الفهم المفتوح حتى وإن ناقشت معتقداتنا التقليدية. هناك الثقافة الرقمية، ليست طفيلية بحال من الأحوال ولن تكون، ولكنها جذرية بقدر ما تغير أنماط التفكير السائدة. رقم أربعة، هناك العلاقة بين الافتراضي والواقعي، وهي علاقة متداخلة الوجود بل متماهية، ولذلك سيكون العقل الافتراضي هو مجال الاحتكام والمعايير وسط الثقافة الداعمة لذلك. رقم خمسة، هناك تثوير للخطاب الديني من الداخل وليس من الخارج، لأن كل المعالجات التجزئية التي تشير إلى أن الخطاب الديني يمكن أن يكون علمانياً مرة، أو أن هناك نصاً دينياً تاريخياً قد أشار إلى علمانية الدولة، أو أن هناك سياقاً معيناً، هذه أسميها من وجهة نظري معالجات تجزئية سرعان ما تبتلعها الثقافة العامة أو سلطة الثقافة، ثم تعيد تدوير هذه الأفكار كأنها تدير النفايات بالضبط وتعيد إنتاج نفسها مرة أخرى، وهذا الذي يحول دون تجديد الخطاب الديني، لأننا في حاجة إلى ثورة دينية وليس خطابا ومجرد أن يرقع أو يلصق أو يلذق أو يعاد خياطته أو حياكته مرة أخرى. رقم ستة، تكوين ثقافة ملائمة لأساليب ومفاهيم جديدة بصدر التدين والاعتقاد. رقم سبعة، بناء أفاق حرة للتواصل وإفراز مفاهيم جديدة لم تكن معروفة في السابق. أول نقطة في هذه الورقة على عجالة سريعة، إشكالية الثورة في المجال الدين، وهي هذه الإشكالية ربما لم تطرح بشكل في الثقافة العربية تحديدا، طرحت في الثقافة الإيرانية قبل ذلك. داريوش شاغان قال عن الثورة الدينية، لكنه انتهت الثورة الدينية في إيران أن ابتلعها مرة أخرى أو ابتلعتها مرة أخرى السلطة الدينية، ولم تكن ثورة مدنية بشكل من الأشكال. ونحن رأينا في الربيع العربي أو في جائحة الربيع العربي، وبالمناسبة أن فكرة الثورات، وأنا هذا تدليل على ما أقول أن فكرة الثورات في التراث العربي تلحق بالمحن وتلحق بالملاحم وتلحق بفقه المنازل النوازل، ولا تلحق بما يسمى بالناس أو بالإرادة العامة بأي شكل من الأشكال. ورأينا كل التجليات الدينية في الربيع العربي في 2011 لم تنخرط يعني قوة دينية معينة، سواء إذا كانت رسمية أو غير رسمية أو مؤسسات، إلا بفهم تجزئي تشويهي لبنية الثورة نفسها، ولم تستهدف الإنسان في حد ذاته. ولذلك مقولة الثورة تتعارض مع الأديان جميعا تقريبا بوصفها قائمة على الإيمان والتسليم، الأديان يعني. ومن القضايا التاريخية أن المؤمنين يخلعون هذا التسليم على تقديس التراث، وهذا يرجع إلى عدة نقاط. أولا قداسة التراث، لأن التراث نصوص وأحداث، ولكنه رؤى وخيال ما زالت تنتج نفسها بموجب الثقافة أو بموجب السلطة السائدة. ثانيا دوائر السلطة، وهذه الدوائر ليست منتهية فقط عند السلطة المادية كما أشرت. ثالثا رجال الدين، وأنا أعتقد أنه أكبر خطورة في المجال الافتراضي هو غياب رجال الدين وغياب المرجعية بشكل يكاد يكون شبه كامل، لأن هناك تنوع في الثقافة في الافتراضية، ولا يوجد هناك ما يمكن أن يسيطر على هذا العالم البازخ والمتعدد والمتنوع بشكل أو بآخر. هناك فضاء التصميم، معذرة على المقاطعة، بقي خمس دقائق، معذرة على المقاطعة بس. ثم بعد ذلك الخطاب هو خطاب كوني إنساني. إذن القضية القضية الخطأ هي الصراخ المتواصل بتجديد الخطاب الديني وتحديث المؤسسات الدينية وتطعيم المناهج القديمة بأدوات معاصرة، كل ذلك غير دقيق بصدد التشكيل المركب لوجود الأديان إجمالاً، ولا سيما أن تجديد الخطاب لن يمس الأبنية العميقة لوعي الإنسان أو لفهم الإنسان. تدور الثورة الدينية حول ثلاث قضايا: القضية الأولى لماذا نعتقد، القضية الثانية بأي معنى نعتقد، القضية الثالثة ما هي حدود هذا الاعتقاد. وهذه الأسئلة الثلاثة تتوزع حول الإيمان كظاهرة إنسانية، والمعاني ثانيا المعاني مفتوحة بقدر ما يعني يشارك فيها الآخر. الحدود في العالم الافتراضي غير معروفة، لأن الحدود في العالم الافتراضي هي بقدرة الإنسان على إنتاج جديد وأن يعيش هذه البيئة الافتراضية. رابعا هي نزع القداسة بشكل أو بآخر. النقطة الثانية وهي حضور الافتراضي في المجال الديني. طبعا في المجال الديني هناك ما يسمى بالفقه الافتراضي، يعني هناك ما يسمى بالفقه الافتراضي، وللأسف الشديد الفقه الافتراضي كان فقها مقموعا في كل المذاهب الفقهية بلا استثناء، لدرجة أن أحد السلفية قال: لا تحدثوني عما سيكون، لكن حدثوني عما هو كائن الآن، لأن الشيطان قد يكون هناك فيما سيكون فيما بعد. وهذا في باب الفقه الافتراضي بشكل عام. أيضا هناك أيضا قضية ثالثة في الورقة، وهي تراثات لا تراث واحد. في العالم الافتراضي ليس هناك ما يسمى بالتراث الواحد، وأكبر جريمة يمكن أن يرتكبها المتدين، وأقول المتدين بنمط معين أنه يعتقد أن التراث واحد، لا، ممكن ينفجر التراث الإسلامي عن بكرة أبيه فيصبح لدينا تراثات متنوعة أو مختلفة أو متعددة، والتراث الإسلامي مليء بهذا الجانب أو بهذا الشكل بشكل. ولذلك على سبيل المثال تراث المتصوفة لا يقرأ من قبل الفقهاء، وتراث أيضا الذين قيل أنهم خرجوا عن الدين لا يقبل من هذا التراث، وتراث الشعراء الذين انحرفوا أو قالوا كلاما عن الدين بشكل أو بآخر أيضا قيل أنه لم يقرأ بطريقة أخرى. في العالم الافتراضي يرفض تماما العالم الافتراضي فكرة التراث الواحد، لأن هذه الافتراضات أو هذه التراثات موجودة بشكل معين أو موجودة بشكل مفتوح جدا. النقطة الرابعة أو الخامسة هي تثوير الخطاب الديني. تثوير الخطاب الديني يقوم على عدة مرتكزات أساسية قد خلخلت هذه المرتكزات الأساسية في بنية هذا الخطاب. موقع الفقيه السلطان، لم يعد هناك موقع الفقيه السلطان الذي يوظف من قبل سلطة رسمية تقمعه وتقمع الدين باسم استعمال الدين لخدمة أغراضها الخاصة ومن أجل سياسة القطيع بشكل أو بآخر. وهذه السياسة أو سياسة القطيع تنتمي إلى موقع الفقيه السلطان ثم موقع الفقيه الصراع. هناك في الفقه الإسلامي وفي أيضا المسيحية وفي اليهودية هناك جانب كبير جدا يخدم الصراع أو يخدم الأيديولوجيا. هناك موقع الفقيه الدعوة، هناك موقع الجماعات الدينية التنظيمية، قد محاها تماما العالم الافتراضي من واقع الخواص أو السمات الأساسية لهذا العالم الافتراضي. هناك موقع رجال الدين أو الإفتاء، وأنا بستغرب حتى في الجلسة الأخيرة بالأمس لماذا يدافعون عن الإفتاء بشكل مستميت، رغم أن الإفتاء كل الموضوعات التي تدخل في الإفتاء هي تدخل تحت بند العلوم الإنسانية بشكل من الأشكال، وأن الغرب وليس ولا كل الغرب اللي هو المركزي أو الاستعماري، ولكن الغرب المتقدم استطاع أن يهدم هذا الموقع اللي هو موقع الإفتاء، لأنه ده للأسف الشديد موقع أسطوري أو خرافي موجود في التراث، وحينما قيل أنه مركز متوسط بين الله وبين العباد أو كما بعبارة ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. هذه فكرة خطيرة جدا في التراث الإنساني، لا أقول في التراث الديني فقط، موقع المؤسسة الدينية نفس الكلام. وسيصبح المتدين هو عبارة عن متدين جوال، المتدين الافتراضي في العالم الافتراضي هو متدين جوال، لا أقول من جهة ما يعتقد لأنه ما يعتقد هو خاص به، ولكن من جهة الاطلاع على أقل من دقيقة. النقطة الأخيرة يا دكتور ياسين، معلش آسف، هي الدين الافتراضي، وتنقسم إلى ثلاثة عناصر: الإيمان افتراضيا، وهذا موجود في البنية أو وسائط الافتراض بشكل عام ويلتقي مع فكرة الدين بشرط أن يكون الإيمان مفتوحا، وهذه الفكرة غائبة تماما عن الفهم في بعض الثقافات العربية. والنقطة أيضا قبل الأخيرة وهي نقطة الطقوس الافتراضية أو الأداء والممارسة، سيصبح الممارسة الافتراضية للدين أو للطقوس الدينية ستصبح أكثر استغراقا خاصة بالفرد، وستعطي له حرية الانتقاء وحرية الاختلاء بنفسه، كما رأينا في الكوفيد حينما يعني أغلقت الشعائر الجماعية واكتشف الناس أنهم لابد أن يكون هناك نوع من الإخلاص بشكل مباشر دون تدخل سلطة خارجية. النقطة الأخيرة هي الطقوس الافتراضية، والطقوس الافتراضية رأيناها في فكرة المسيحية الافتراضية وفي فكرة المسجد الافتراضي الذي قد اتبعه بعض الجاليات الإسلامية الموجودة في أمريكا والموجودة في أوروبا بشكل آخر. هو بس بعض النتائج يا دكتور ياسين بسرعة جدا. يقدم العالم الافتراضي أو النتيجة الأولى، يقدم العالم الافتراضي سمات ومعالم مهمة لتغيير نمط الاعتقاد لا مجرد التوسط والمشاركة. ثانيا، من أجل إحداث ثورة في المجال الديني يجب تجاوز الحدود بين الواقع والعالم الافتراضي. ثالثا، رغم أن أفاق الأديان لا تحبذ الثورة إلا أنها ستصبح أفاقا حرة للتقنيات، رغم أنف السلطة التي قد من الممكن أن تلوي عنق الإرادة العامة في اتجاه ديني معين أو شيء من هذا القبيل. سينقي التواصل التقني بالمحمولات الافتراضية الثقافات الإنسانية من بذور التطرف. النقطة قبل الأخيرة، بفضل وسائط التواصل سيصبح التدين افتراضيا إنسانيا بالدرجة الأولى لأنه قائم على الاختلاف والتعددية الإنسانية. وأخيرا، يجب توسيع مجالات الفقه الافتراضي في الثقافة الإسلامية حتى يمكن أن نبني عالما إنسانيا يليق بالإنسان بما هو كذلك. وشكرا جزيلا على إنصات حضراتكم، وشكرا جزيلا دكتور ياسر. شكرا جزيلا دكتور سامي على هذه المحاضرة. بالتأكيد مفاهيم من قبيل التجديد والثورة التي بالطريقة التي وضفتها في محاضرتك سوف تفتح باب نقاش كبير وأفاق جديدة أيضا لهذه الورقة، فشكرا جزيلا. أود هنا أن أذكر أن الدكتور سامي هو أستاذ بقسم الفلسفة أدب بجامعة الزقازيق. مباشرة إلى الدكتور حسام الدين درويش، وهو باحث أول زائر في مركز الدراسات المتقدمة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. عنوان هذا المركز أو اسم هذا المركز: علمانيات متعددة، ما وراء الغرب، ما وراء الحداثات، الواقع بجامعة أو هذا المركز الواقع بجامعة لايبزيغ. عنوان مداخلة الدكتور حسام الدين: في تجديد الخطاب الديني، تحليل للمفاهيم وللضوابط الداخلية والخارجية. دكتور حسام في حدود 15 دقيقة، تفضل معكم. شكرا لكم جميعا، شكرا للمنظمين وللحضور. راح أشارك الباوربوينت تبعي، أظن هيك صار واضحة عندكم الباوربوينت معي. نعم واضح، واضح دكتور حسام. أوكي. لكن دكتور ياسين الصوت منخفض بعد الشيء دكتور حسام. مساء الخير جميعا، هيك صوت منيح؟ نعم هذا أفضل بكثير. عفوا دكتور ياسين. لا ولا مشكلة، شكرا للتنبيه. إذن عنوان الورقة اللي أقدمها هي: في تجديد الخطاب الديني، تحليل المفاهيم والضوابط الداخلية والخارجية. بداية يعني قبل ما أعرض النقاط الرئيسية اللي أتناول في الورقة، أود التنبيه لمسألتين. أول شيء أتناول أن المسألة من حيث الهيكل العظمي إلى أو من حيث الشكل أو بمعنى المنطق تبعها أكثر مما أتناولها من حيث المضمون أو التفصيلات أو لحمها وشحمها. المسألة الثانية أنه الخطاب أنه بدي أتناول من حيث الوصف أكثر منه من حيث المعيار، يعني أكثر ماذا كيف يجب أن يصبح أو تجديد خطاب ديني بقدر ما يتم تناوله كيف يتم التجديد أصلاً، يعني كيف يحصل التجديد أو يمكن أن يحصل التجديد للخطاب الديني. النقاط الرئيسية اللي بدي أعرضها اليوم هي: أول شيء عرض النقاط الرئيسية، ثاني شيء التمييز بين خطاب الدين والخطاب الديني، ثالث شيء تجديد في الخطاب الديني، أمر الخطاب الديني، بعدها ثم تجديد الخطاب بين قطبي الاختلاف الجذري والتقليد شبه الكلي، خامسا الحديث عن ضوابط تجديد الخطاب الديني أو حدوديه. والضوابط هنا بمعنى الضوابط التي تؤثر في عملية التجديد أكثر من كونها الضوابط التي يجب أن تؤثر في عملية التجديد. سادسا في ضوابط تجديد الخطاب الديني سنتحدث عن ضوابط داخلية، ضوابط بين الداخل والخارج، ثم الضوابط الخارجية، وأخيرا أو قبل الأخير سأتحدث عن مفارقة في الحديث عن تجديد الخطاب الديني وسميها مفارقة استباق نتائج التجديد، وثم سأحاول بحث كيف يمكن تجاوز أو التفاعل مع هذه المفارقة وفي الختام خلاصات البحث. معظم النقاط التي سأعرضها تبدو أشبه يمكن أن نسميها ببديهيات إشكالية. من ناحية أولى تبدو أنها أمور بديهية وواضحة للجميع أو لمعظم الناس، من ناحية أخرى تبدو أنها إشكالية ومختلف عليها بشدة. إذا بدأت بالنقطة الأولى، مسألة التمييز بين خطاب الدين والخطاب الدين. خطاب الدين هنا التزييد، يعني هذا التمييز يحيل على التمييز بين الدين والتدين، أن هناك دين هو الإسلام وهناك تدين مسلمين يفهمون أو يتبنون هذا الإسلام بهذه الطريقة أو دين. أو ممكن ميز بأنه خطاب الدين هو خطاب القرآن والأحاديث بالدرجة الأولى، والخطاب الديني هو الخطاب الذي يحاول أن ينبني، يفسر، يؤول، يشرح، يتأسس على الخطاب الأول. يبدو أن هذا التمييز بديهي وواضح، لكن مع ذلك هو إشكالي جداً، لأنه يعني كيف يمكن الحديث عن دين مفصول عن التدين؟ يعني إذا افترضنا الإسلام بدون أي فهم له أو تأويل له أو تفسير له أو فكر يعيه ويفهمه، هل هناك بالفعل إسلام؟ يعني هل هناك معنى كامل أو جاهز إلى آخره؟ والأمر نفسه، هل هناك تدين ليس مرتبطاً بصلة وثيقة بدين يعكس جزء من هذا الدين أو كذا؟ معرفياً حتى الآن برأيي أن المسألة إشكالية ليس سهلاً مطلقاً نظرياً حلها، لكن عملياً تبدو ضرورية جداً هذه حل هذه المسألة. برأيي أن ضرورة هذا التمييز تنبع من أولاً من الحديث عن أول شيء التمييز بين قدسية خطاب الدين يعني القرآن أو الحديث أو كذا، ولا قدسية خطاب الدين، يعني كل الخطابات التي تنبني على الدين هي ليست خطاب الدين، إنما هي خطاب تتأسس عليه تحاول أن تفهمه كذا، لكنها ليست خطاب الدين، هي في أحسن أحوالها خطاب ممكن من خطابات الدين، نقول ممكن وفقا لرؤية ما، لكن ليس هناك أن هذا هو خطاب الدين. المسألة الثانية وهذه مهمة، مسألة عادة النطق باسم خطاب الدين أو الادعاء بتمثيل الدين يحمل معه سلطة بطريقة يعني مباشرة أو غير مباشرة، والسلطة بالمعنى الفيبري، يعني بمعنى سلطة فرض أن حقيقة ما على آخرين، وكل الحقائق المختلفة هنا ليست حقائق أصلاً، وإنما يعني ليست خطأ فقط، وإنما هنا الخطأ تصبح خطيئة ويصبح ذنب ويصبح ندخل في ميدان التكفير. وبرأيي هذه يعني لهذا ضروري أن كل الخطابات الدينية التي تحدث عن تجديدها إنما هو تجديد للخطاب الديني وليس لخطاب الدين. خطاب الدين بمعنى هو ممكنات معنى يمكن العودة إليه لبناء هذا التجديد. لولا هذا التمييز أصلاً ليس معقولاً الحديث عن تجديد خطاب الدين. لو كان الخطاب الديني هو خطاب الدين، فيفترض أن هذا خطاب الدين إذا انطلقنا من عقائد المؤمنين به لا يتغير على الأقل تغييراً جذرياً أو كبيراً أو شاملاً أو كلياً، وإنما الحديث هنا يتغير فهمنا له. فإذا لم يكن هذا الفهم هو المؤسس أو أحد مؤسسي الأطراف المؤسسة للخطاب الديني، لما كان بالإمكان الحديث عن تمييز تجديد خطاب الدين. المسألة الثانية وسأمر عليها سريعاً، الحديث تجديد في الخطاب الديني أم للخطاب الديني؟ يعني الباحث الذي قدم قبلي تحدث عن هذه المسألة، ببساطة غالباً يتم الحديث عن تجديد في هذه الرؤية أو تلك، في هذه الجزئية أو تلك، وكأن تجديد خطاب هو تجديد في الخطاب ليس للخطاب. الخطاب إذا أخذناه بالمعنى يعني تعريف للمهو، خطاب إذن هو رؤية كلية، إذن هو كل. تجديد الخطاب يعني تجديد هذه الرؤية الكلية، وسنرى إلى أي حد يمكن أن تكون محدود هذا الكل، لكن تجديد الخطاب ليس تجديداً في الخطاب فحسب، وإنما تجديداً للخطاب بوصفه كلاً. ومن هنا يعني عبور سريع على مسألة تجديد الكلمات وتجديد المفاهيم. يعني أكثر من مرة قيل استعملت ألفاظ أهل الذمة ولا دار الحرب ودار الإسلام، واستعملت ألفاظ قديمة لم تعد تتناسب مع الذائقة على الأقل المعاصرة، مع الأخلاقيات المعاصرة. هناك مقاومة أحياناً لتغييرها بدعوى أنها إما ألفاظ قرآنية أو ألفاظ أدق باللغة العربية. فلنأخذ هنا كلمة النكاح مثلا، عقد النكاح، نكاح الرجل للمرأة إلى ما أخذ. هناك مآخذ كثيرة على هذا على هذه الكلمة، لأنها بالمعنى التداولي على الأقل تحيل على مسألة جنسية، وبالمعنى الذكوري نكاح الرجل للمرأة ليس التناكح هنا، وإنما وإذا هذه المركزية للذكورية للجنس في مسألة الزواج تثير حفيظة كثيرين. مقاومة التغيير هذه الكلمة فقط لأنها بالأصل كانت جيدة أو بمعنى لا تعني ذلك، معناها تعني، أو لأنها كلمة قرآنية أظن أنها بحاجة لإعادة تفكير هذه المسألة. لكن مهم هنا ليس فقط تغيير أو تجديد الكلمات، السؤال ما الفرق إذا غيرنا الكلمة، هنا أحيل لمسألة التجديد بين الجزء والكلية، إذا غيرنا الكلمة وأبقينا المفهوم، يعني إذا غيرنا النكاح وأبقينا مسألة الوطأ، وطأ الرجل للمرأة، أو إذا لم نغير مسألة التراتبية في العلاقة والندية في العلاقة، وأن المسألة تتجاوز مسألة الجنس وحلال الجنس أو حرامه. برأيي هنا أن التجديد يعني للخطاب ينبغي أن يكون كليا، وهذا التجديد ليس فقط في الكلمات وإنما المفاهيم وضمن رؤية كلية. الله، تجديد الخطاب الديني يمكن أن ينوس أو يتراوح بين قطبين، وهنا يعني القطبين بالمعنى النمطين المثاليين بالمعنى الفيبري، يعني صورتين متخيلتين للحدين أقصيين. من ناحية أولى يبدو أن هناك نزعة أحياناً عند مسلمين أو غير مسلمين لحاجة إلى إنتاج خطاب مختلف جذرياً وكلياً عن الخطابات الدينية السابقة، وهو مختلف إلى درجة أنه يثير حفيظة أو تساؤل إلى مدى، إلى أي حد هو ما زال مسلماً أو ما زال خطاباً دينياً بالفعل. يعني يبدو أن هناك أحياناً محاولات لإقحام مقول، ليس فقط مقولات وفهم وكذا، شيء جديد. معذرة على المقاطعة دكتور حسام، بقيت خمس دقائق. واو، أوكي. إذا هذا التغيير الكلي إلى درجة أنه يخرجه من كونه دينياً أو مسلماً. من ناحية أخرى هناك خطاب حديث عن تجديد الخطاب الديني، وكما لو أنه لدينا خطاب ديني ممتاز وجاهز وكل شيء، بقي هناك هذه مسألة جزئية أو تلك نبني عليها. برأيي أن هذه المسألة إعادة إنتاج خطابات دينية أو إنتاج خطابات يعني بمعنى يمكن أن تكون أو تعتبر خارج عن الدين أصلاً، خارج عن الإسلام أصلاً، هي هذين الحدين اللذين يمكن أن ينوس أو يجب ربما أن ينوس تجديد الخطاب الديني أو مفهوم تجديد الخطاب الديني بينهما. الحديث عن ضوابط الداخلية، ضوابط الخطاب، تجديد الخطاب الديني، هناك نوعان من الضوابط، داخلية وخارجية. وأعيد التذكير هنا أن الضوابط هنا بالمعنى أنه ما العوامل المؤثرة أو الفاعلة في من يقوم بإنتاج خطاب ديني، لا أقول ما العوامل التي يجب أن تؤثر، ما العوامل التي تؤثر فعلا. من ناحية أولى فلنقل أن النص الديني، النص الديني يحكم تجديد هذا الخطاب، هناك ممكنات معنى، هناك بنى في هذا المعنى يمكن أن تنتج بالتعاون، أو يمكن أن ينتج مجدد انطلاقا منها خطابا دينيا ما. هذا النص الديني هنا أود التركيز على مسألة أن النص الديني أشبه بالبناء الذي يمكن دائما إعادة بنائه كليا بنفس العناصر، يمكن دائما إعادة، هذا أساسي، هذا فرعي، هذا سنوي، هذا أقل، هذا يمكن نسخه أو تعديله أو إيقافه، هذا يمكن جعله مقصدا أو سببا أو غاية إلى آخره. إذن هذه المسألة الأولى. الضابط يمكن التعبير عن ضابط الداخلي للخطاب الديني بما يسمى بالدائرة الهرمنوطيقية، وهنا ثلاثة أبعاد بهذه الدائرة. البعد الأول للدائرة الهرمنوطيقية ببساطة هي ما كنت أتحدث عنه بين الجزئي والكلي. دائماً عندما نقرأ أي نص دينياً أو غير ديني، فإننا نفهم الجزء من خلال تصور ما للكل، ونتصور الكل أو نبني هذا الكل من خلال هذه الأجزاء. هذه دائماً تضبط فهمنا لأي نص. فدائماً السؤال ما هو الكل تصورنا، ما هو تصورنا لمفهوم الرب أو الإله أو الإسلام أو مقاصده أو غاياته أو أسسه إلى آخره، لنفهم هذا الجزء أو ذاك، وما الذي يمكن أن نلعبه هذا الجزء أو ذاك في فهمنا لهذا الكل. الدائرة الثانية أو الصيغة الثانية للدائرة المنطقية هي الجدل بين الفهم المسبق والفهم. لا يأتي شخص إلى نص ديني وهو صفر معرفيا وليس لديه أسبقيات في الفهم أسئلة موجهة لهذا الفهم، ودائما هذا الفهم المسبق يوجه الفهم اللاحق ويتعدل معه، يمكن نعيد مراجعته، لكن دائما هذه مسألة جدلية. المسألة الثالثة بين الداخل والخارج، وهنا ننتقل إلى بين الداخل والخارج، بمعنى أن النص بحد ذاته لا ينتج خطابا، وإنما دائما بحاجة إلى خارج أو من يخطب. الضوابط الخارجية، وهنا أركز يعني سأتجاوز مسألة المعرفة، الضوابط الخارجية لتجديد الخطاب الديني دائما كانت الضوابط هي ليست النص ولا المفكرين الدينيين ولا كذا هم من أنتجوا التجديد الخطاب، وإنما العوامل السياسية والاقتصادية هي التي دائما تلعب الدور الحاسم. وكنت أود الاستفاضة بمسألة العبودية والوهابية. العبودية بقيت قرونا طويلة مشروعة ومقبولة بوصفها جزء من تعاليم الدين الإسلامي، إلى أن غيرت بفعل قوى ليست منتجة لخطاب التجديد الديني، وإنما أنتجها خطاب التجديد لاحقا. والوهابية كذلك، لولا فلنتخيل فقط لولا الدعم الذي حظيت به من السلطات السياسية كيف كان انتشارها أقل بكثير من انتشارها الحالي. وهناك دراسات كثيرة بأن العلاقة بين رجال الدين السياسي دائما في العالم السياسي في العالم الإسلامي كانت هي خضوع رجال الدين السياسي وليس العكس، أو في أقل أحوال انزوائهم بعيدين، حتى إن تمردوا فكانوا دائما بمعنى تحت تأثير رجال السياسي. المفارقة التي أتحدث عنها في مسألة تجديد خطاب الديني، يبدو معظم المتحدثين عن تجديد خطاب الديني وكأن لديهم مسبقا نتائج هذا التجديد، يعني يقولون جددوا خطابكم وتبنوا هذا الأمر أو ذاك، تبنوا حقوق الإنسان، تبنوا هذه المساواة، تبنوا مفهوم المواطنة إلى آخره. يبدو أننا نفرغ عملية التجديد من مصداقيتها، يعني كأن التجديد هو عبارة عن مسألة أن يتبنى الآخرون ما نحن نعتقد به أنه هو الجدة الصحيحة. أو هناك مخاطرة إذا قلنا إذا قالت الدولة للمسلمين أو للإسلاميين أو من يقوم بتجديد خطاب ديني افعل ما تشاء وقل ما تشاء في مسألة خطاب ديني، هناك خطورة بأن ينتج خطابا متطرفا تدميريا إلى آخره. برأيي تجاوز هذه المفارقة بأن يكون هناك حدود تضبط أي خطاب ديني أو غير ديني، وهي حدود بمعنى الديمقراطية، بحاجة إلى دولة ديمقراطية، دولة مواطنة، دولة مساواة، ويترك للمسلمين شأنهم أن يجددوا خطابهم ضمن هذه الحدود، وهي حدود الدولة، حدود الدولة وحدود ديمقراطية، وهي الحدود ليست مفروضة على المسلمين، ولا تريد أن تنتج خطابا للمسلمين، وإنما تترك للمسلمين أن ينتجوا الخطاب الذي يرونه مناسبا. الخلاصات بالنسبة للبحث، مسألة الحديث عن أن تجديد خطاب الديني هو متعلق بالنص وبأنه هو المشكلة التي سببت أو تسبب بمشكلاتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، برأيي أن القائلين بأولوية إصلاح أو تجديد خطاب الديني ينبغي أن يعيدوا التفكير في شروط هذا الإصلاح أو التجديد، ليروا أنه في أحسن الأحوال يمكن أن يترافق مع التجديد في الخطاب السياسي في الوضع السياسي والاقتصادي ولا يسبقه. المسألة الثانية أن تجديد خطاب الديني لا يمكن أو يصعب كثيرا أن يتم في إطار منظومة استبدادية مضادة للديمقراطية. كيف نتحدث عن التسامح والحريات في إطار دولة ضد التسامح وضد الحريات؟ المسألة الثالثة، تجديد خطاب ديني كأنه فقط إنتاج خطاب. هناك الكثير من المسلمين الذين أنتجوا خطابات دينية تجديدية كأفراد، لكن تجديد خطاب الديني هو مسألة مؤسساتية أكثر من كونها فردية، ومسألة سياسية أكثر من كونها دينية. الرابعة، مسألة تجديد خطاب الديني أصبحت متعلقة بالدولة على حدة، يعني خطاب الديني العراقي أو المصري أو المغربي أو حتى الألماني أو الأوروبي أكثر من كونها متعلقة بالكامل، لأن الدولة لها حدود ولها سياقات وخصوصيات ينبغي أخذها جدا في عين الاعتبار. الخامسة، تجديد غالبا، وهنا مفهوم الأصولية جدا يعني إشكالي في لغتنا، التجديد يعني أصالة لا أصولية، يعني ليس العودة إلى أصل قديم موجود في خطابات دينية سابقة، وإنما إنتاج جدة، وهذه جدة لا تفرض سلطة لكونها فقط خطاب ديني، وإنما تفرض سلطة بالمعنى الاعتراف بهذه السلطة وليس الفرد الخارج. النقطة الأخيرة، ربما كان، وهنا أرى أن ربما محور أي تجديد الخطاب الديني هذا الهاجس هو المسائل الأخلاقية والسياسية، يعني ليس كم كم ركعة وزكاة وصلاة وصيام إلى آخره، وليس سورة الله والعقائد أساسية وكذا، وإنما هي العلاقة مع الآخر بكل معاني الآخر، مع غير المسلم، مع غير المتدين، مع المسلم الآخر، مع الفهم الديني الآخر، علاقة مع الرجل مع المرأة، الحر مع العبد إلى آخره. فبرأيي أن هذا هو محور أي تجديد للخطاب الديني. وشكرا على سماح تجاوز وقت قصير. شكرا، شكرا جزيلا دكتور حسام الدين درويش. أكيد موضوع هذه الورقة يثير الكثير من الإشكالات، أتمنى فعلا أن نتطرق لها بشكل أكثر استفاضة في النقاش. سيكون عندنا يعني بعض الوقت الذي يسمح بإضاءة بعض القضايا التي يعني مررت عليها بشكل سريع، وأنا فعلا متشوق للإطلاع على الورقة النهائية لهذه المداخلة. أمر مباشرة للمداخلة الثالثة، وهي مداخلة الدكتور وسيم سلمان. دكتور وسيم هو أستاذ الدراسات الإسلامية بالمعهد البابوي. عنوان مداخلته هو الفكر الإسلامي بين التشديد والتغيير، الإمام طيب وحسن حنفي. دكتور وسيم تفضل، معكم المايك في حدود 15 دقيقة. مساء الخير وشكرا لكم. شكرا لك دكتور ياسين، وشكرا لجميع القائمين على المؤتمر على هذه الدعوة اللطيفة. يسرني بهذا المساء أن أتناول هذه القضية، قضية التجديد في فكر شخصيتين مهمتين، شخصية الإمام الطيب من جهة، وشخصية الفيلسوف المصري حسن حنفي. لا أعلم إذا كانت واضحة الشاشة. نعم واضحة، واضحة. واضح، تمام. إذن الموضوع هو قضية التجديد في فكر هذين المفكرين. واحد منهم هو لاهوتي وممثل للمؤسسة الدينية الأزهرية والمؤسسة الدينية الإسلامية، وفيلسوف من جامعة القاهرة حسن حنفي، يفكر في قضايا التجديد من وجهة نظر فلسفية، وأيضا كمؤمن عربي. قضية التجديد برزت طبعا من عصر النهضة، بدأ المفكرين بالتساؤل حول العرب وماضيهم وحاضرهم وما شابه ذلك. ولكن في الفترة الأخيرة بدأنا نشعر بأزمة في التفكير في قضايا التجديد، وذلك بسبب الجماعات المتطرفة والمفاهيم الجديدة التي ظهرت حول الإسلام. وهنا بدأ المفكرون مثل أحمد الطيب وغيرهم إعادة النظر في بعض مفاهيم التقليد. الإمام الطيب كان له دور محوري بعد ثورة يناير، هذا ما لاحظناه بشكل واضح، وهو شخصية مهمة ومرموقة، وكان مفتي في مصر وعميد لكلية أصول الدين، وكما تعلمون هو مالكي أشعري وذا توجه صوفي. برز دوره في السنوات الأخيرة على الصعيد العالمي، وخاصة في وثيقة الأزهر حول الأخوة الإنسانية، والتي نورها الأستاذة ميادة، وأهنئها من كل قلبي على عملها الجدي حول الموضوع. وأهمية هذه الورقة أنها تحمل إمضاء الإمام الطيب مع البابا فرانسيس. واعتمدت الأمم المتحدة أيضا يوم 4 شباط من كل عام يوما للأخوة الإنسانية، وهذا ما يبين لنا نجاح هذه الوثيقة على الصعيد العالمي أبعد من قضية المؤسسات الدينية. وما فاجأني في الفترة الأخيرة أن البابا في رسالته الأخيرة فراتيلي توتي في الأخوة والصداقة الاجتماعية، حول أواصر الصداقة، يتكلم فيها البابا حول صداقته مع الإمام الطيب. ويقول البابا الذي شجعني بشكل خاص في كتابة هذه الرسالة، إنما هو شخص الإمام أحمد الطيب الذي التقيت به في أبو ظبي كي نذكر العالم أن الله خلق البشر جميعا متساوين في الحقوق والواجبات والكرامة، ودعاهم للعيش كإخوة. الإمام الطيب اهتميت بفكره في الفترة الأخيرة، في السنة الأخيرة، ووجدت أنه كتب 4 كتب مؤخرا عام 2017 تم نشرها، وحصلت عليها ووجدت أنه فعلا يحاول إعادة قراءة التقليد الإسلامي. في كتابه التراث والتجديد مناقشات وردود، وهو مقالة قديمة أعاد نشرها، مقالة قديمة كتبها في جامعة قطر في الدوحة، وفيها يعالج قضية التجديد ويقول أن الشريعة الإسلامية تدعو للتجديد والاجتهاد بما يختص بالنصوص الظنية التي تتغير أحكامها بتبدل الزمان والمكان. يدافع الطيب فيها عن التجديد الذي يحافظ على الأسس والثوابت ويعتمد الاجتهاد المنضبط بالنقل والعقل، ولكنه يخالف من يريد بالتجديد هدم وتبديد المسلمات الأولى للتراث وأصوله. إذن يميز الطيب بين التجديد والتغيير. برأيه التجديد يقوم على الحفاظ على الأصول ونفض لما يتراكم عليها من غبار، أما التغيير فيقوم على الهدم والبدء من العدم. وخطورة التغيير تظهر في اعتبار الإسلام معطى تاريخي وحضاري ينفي مصدره الإلهي. ينطلق التغيير من الواقع باعتباره المصدر الأول والأخير لكل فكرة، هذا ما يقوله من يتبنى قضية التغيير. لذلك يؤكد الطيب إن تجديد التراث الإسلامي لا يحسنه إلا عالم ثابت القدمين في دراسة المنقول والمعقول، فاهم لطبيعة التراث المعقد، مدرك لطبيعة المناهج وأدوات التحليل الفكري المستخدمة في البحث والتقصي. وهنا أجد فعلا أن الإمام الطيب ينخرط في فكر أرسطوطالي، في الفرونيزيس الأرسطوطالي، أي أنه يريد تغييرا أو تجديدا للفكر، حتى لو استخدمت كلمة تغيير، ولكن يريد نوع من التجديد التدريجي للفكر، ولا يريد تغييرا مفاجئا يؤدي إلى صدمة. يعالج في كتاب آخر قضية الجهاد، وهذا أيضا لفت انتباهي أنه يريد أيضا تجديد الخطاب الذي يقوم على الجهاد والقتال في الإسلام، وهي قضية هامة جدا منذ ظهور داعش. طبعا نحن أمام إشكالية كبرى، لابد من إعادة قراءة هذه المفاهيم. ووجدته أنه يعيد القراءة من خلال بنفس سياق شيخ الأزهر المستنير محمد محمود شلتوت، وبنفس سياق الصعيدي، ويبين أن الجهاد له معان كثيرة، ولكن يركز على أن الجهاد الذي يريده القرآن الكريم هو جهاد يعني هو جهاد النفس، ذلك لأن من واجب المسلم السيطرة على نفسه قبل الاهتمام بقهر العدو، انطلاقا من حديث الرسول يقول فيه: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وهنا يؤكد أيضا الإمام الطيب على أهمية حرية الاعتقاد، وتعالجها عدد من الزملاء بشكل جميل جدا. إذن الفكرة الرئيسية التي يتناولها الطيب هي أن لا إكراه في الإسلام. إذن العقائد هي أعمال القلوب، والقلوب لا تخضع للقهر والإكراه والفرض والإلزام، والإكراه على الدين هو جرم، لأنه اعتداء على العقل والنفس وسلب لحق فطر الله الإنسان عليه، وهو أسوأ من الاعتداء الجسدي لما فيه من إهانة للإنسان. إذن لا يغيب أيضا عن ذهن الإمام الطيب قضية هامة جدا، وهي قضية سورة التوبة التي يستخدمها المتطرفون لتبرير العنف، ويقول: القتال في هذه الآية ليس لعدم الإيمان بالله واليوم الآخر، وإلا لاصطدمت الآية بكل الآيات التي تقرر حق الاعتقاد وحرية الإيمان، كأما أن القتال ينتهي هنا بدفع الجزية وليس باعتناق الإسلام عنوة. وليس المسيحيون هم المقصود في هذه الآية، بل فئة محددة من نصارى الروم الذين كانوا يتآمرون على الإسلام. فإذا لا يوجد أي آية تشير في القرآن إلى أن القتال يهدف لحمل الناس على اعتناق الإسلام. وفي النهاية أجد أن الإمام الطيب له دور هام جدا في قضية الحوار الإسلامي المسيحي والحوار مع الكنيسة القبطية، وذلك بتأسيسه مع الطوائف الأخرى المسيحية بيت العائلة المصرية لتجنب العنف الذي جرى قبل ذلك في بغداد أو في العراق. يهدف بيت العائلة إلى إصلاح الخطاب الديني بالتركيز على القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية، وتحسين الوعظ والخطابة بين الشيوخ المسلمين والكهنة بما يتعلق باحترام الآخر، ويشجع على الانخراط العقلي في ثقافة السلام ونبذ الكراهية والعنف. أما فيلسوفنا الحسن حنفي فهو فيلسوف مصري مؤسس لما يسمى اليسار الإسلامي، وينخرط طبعا في مشروع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وهو أحد أساتذة نصر حامد أبو زيد أيضا. وأسس اليسار الإسلامي عندما كان اليسار في حالة من الانحطاط التام، أي في الثمانينيات القرن الماضي، وذلك بإعادة نشر العروة الوثقى. يؤكد حسن حنفي أن التفكير بالعلاقة يؤكد أنه ينخرط في مشروع الأفغاني، ويستند تفسيره العقلاني للإسلام من جهة إلى الفكر المعاصر والتقليد الماركسي، ومن جهة أخرى إلى التراث الإسلامي. أنا أستطيع أن أقول بأن حسن حنفي هو له تحرير تيولوجي بفرايم تيولوجي، إذا أردنا أن نقوله باللغة الألمانية، تماما كما قام اللاهوتيين في أمريكا اللاتينية وبعض اللاهوتيين الألمان ببناء فكر لاهوتي تحريري في المسيحية، أجده ينخرط بنفس المنهجية العلمية. تظهر نظرية حنفي جليا في كتابه التراث والتجديد، وهو كتاب نشره عام 1981، ومن ثم في مؤلفات خمسة من العقيدة إلى الثورة. وهناك ملخص عن هذه المؤلفات الكبيرة، وهي مجلدات ضخمة، يعني من الصعب أن يقرأها القارئ دون أن يكرس لها سنوات من حياته. هناك ملخص استفدت منه في السنين الماضية، قد نشره في أحد الأعمال التي اهتم بها الدكتور مهند خورشيد، وكان أحد الكتب الذي ساعدني أيضا في كتابة أطروحة الدكتوراه، هوراس فوردرونغ دي إسلاميشي تيولوجي. هذه المؤلفات من العقيدة إلى الثورة لها أهمية كبرى إذن، ويحاول أن يلخصها في هذا المقال. يقول أن اليسار الإسلامي يهدف لمحاربة الاستعمار والتخلف ولتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وتوحيد المسلمين تحت لواء عصبة إسلامية أو مشرقية. تمثل هذه الحركة الإصلاحية الطبقة العربية الكادحة، وتهدف للنهوض للوحي الإسلامي الفردي لوعي جماعي والوصول بالثورة الفكرية لثورة واقعية. العقل والإيمان هما قاعدة يعتمد عليها حنفي لتجديد التراث، وينادي بشعارات علمانية، ونحن نعلم هذا ما هو أصل هذا الشعار، يا مسلمي العالم اتحدوا، وشعارات إسلامية قائمة على القرآن الكريم. يعمل اليسار الإسلامي على تجديد الفكر الديني فيبتعد عن الأشعرية، وهنا نجد الخلاف مع الطيب الذي هو أشعري. ويقول حنفي أن الأشعرية هي أساس النظر للديكتاتوريات والخنوع الشعوب العربية والإسلامية، ولذا فهو يفضل المعتزلة التي تؤمن بالعقل والحرية والحرية الإنسانية، ويستعين ببعض المفكرين المستنيرين كمحمد إقبال الذي أخضع الإصلاح الديني لآليات الاجتهاد والتجربة الإنسانية. إذن يحاول اليسار إحياء العناصر الثورية في التراث وفي علوم الدين والفقه والفلسفة، ويعلي شأن ابن رشد وفلسفته التي توفق بين الوحي والعقل، ويرفض الفكر الصوفي تماما، وهذا معروف أيضا في لدى كل المفكرين الماركسيين، لأن الدين أفيون الشعوب، الصوفية هي الأفيون الأخضر بالنسبة لهم. دكتور وسيم، بقيت 3 دقائق. أوكي. إذن منهج حنفي هو منهج شعوري، يرى في القرآن الكريم وصفا للإنسان وعلاقته بالآخر، ويحدد 3 مراحل من أجل الإصلاح: تحليل التراث في سياقه التاريخي وعلاقته بالشعوب، دراسة سيكولوجية الشعوب في ضوء التراث والواقع، أخيرا دراسة هيكلية العالم والواقع المعاصر وعلاقاته بالمشاعر الجماعية كنتيجة لإرث الماضي. إذن حسن حنفي يحاول أن يطبق النظرية الماركسية على تأويل الدين، وهو يرفض تماما تحديد ديكارت للإنسان أنا أفكر إذن أنا موجود، ويقول أنا أعمل إذن أنا موجود. يحاول أن يتجاوز حنفي أيضا القضايا الماورائية، فهو كانطي التوجه، ويقول أننا لسنا بحاجة لمعرفة الله أو لا نستطيع معرفته، إنما علينا البحث عن الله في هذا الواقع، وتحويل الوحدانية ليس لقضية للجدال مع الوثنية والمانوية والديانات غير التوحيدية، إنما يجب استخدام قضية التوحيد من أجل دفع الإنسان المسلم إلى العمل. خلاصة لهذا العمل، يظهر مما سبق الاختلاف الحاد في وجهات النظر بين الإمام الطيب وحسن حنفي، فحنفي يشدد على ضرورة تأسيس خطاب ديني جديد بعيداً إعادة إنتاج الخطاب القديم، كما يطالب بتطوير علوم الدين لا إحيائها والتعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية المدنية لتطوير أحكام الشريعة وفقاً للنظريات العلمية الحديثة، ويدعو لإشراك الفلاسفة والمفكرين في ذلك. إذن لابد من إصلاح طريقة التفكير، أي المنهج الذي يتعامل به الأفراد والجماعات مع الفكرة عينها، فالمنهج الصحيح هو الذي يقود لنتائج إيجابية. أما الإمام الطيب والذي هو شخصية فعلا هامة جدا في عالمنا اليوم، فيصنف هذا التفكير بما يسميه بمذبحة التراث كما يقول جورج طرابيشي، وهو من محبي جورج طرابيشي، وهذا أيضا فاجأني قليلا هذا الاهتمام بفكر الكاتب السوري. إذن على الرغم من الخلاف بين المدرستين، فالغاية هي النهوض بالتراث وتجديد بنيته بسرعة أو ببطء عبر نظرية الأرسطوطالية الفرونيزيس أو عبر التاريخ لاهوت التحرير الإسلامي الذي يريد قلب الواقع رأسا على عقب، ليس لديه الصبر الكافي لتغيير الواقع. إنه صراع بين مدرسة هايدلبرغ ومدرسة فرانكفورت، مدرسة تاريخية والمدرسة الماركسية. وختاما أنا أؤكد أن المفكرين مفكرين عظيمين، والأزهر على الرغم من كل الحدود التي سمعناها ورأيناها يبقى مرجعية كبرى للعالم الإسلامي ومركز للحوار بين جميع الأطراف في مصر. إنه مرجعية للتأويل ومركز للحوار الإسلامي المسيحي له أهمية كبرى في عزل الفكر المتطرف والإسلام السياسي الذي شوه الدين وزاد من حدة التوتر في المجتمعات العربية. وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا دكتور سلمان على هذه المقارنة بين مفكرين عظيمين كما ذكرت في خاتمة كلمتك الشيخ الأزهر الإمام الطيب وأيضا الفيلسوف حسن حنفي. إذن أنتقل مباشرة إلى المداخلة الرابعة، وهي بعنوان إعادة هيكلة مفاهيم التحولات والتغيرات الاجتماعية في بنية الخطاب الديني المعاصر والتحديات التاريخية، وهي مداخلة تقدم أو قدمت من طرف باحثين. الباحثة الأولى داريوش بداد، وهي أستاذة محاضرة بجامعة علي اللونسي البليدة بالجزائر، وأيضا الباحث سبعون سعيد وهو أيضا أستاذ التعليم العالي بجامعة علي اللونسي البليدة بالجزائر أيضا. فلتتفضل، لا أدري من الذي سوف يقدم الورقة، هل سيقدمها سبعون سعيد أم دكتورة داريوش وداد؟ لا أدري أيضا إن كانوا حاضرين معنا أم لا. إذن يبدو أنه لا يوجد أي جواب إلى حين أن نتوصل بسبب عدم الجواب هذا. سوف أنتقل مباشرة إلى المداخلة الأخيرة، أظن أفضل من أن ننتظر، ننتقل إلى المداخلة الأخيرة وهي بعنوان نحو خطاب ديني جديد في فكر المسلمين، والتي سوف يقدمها ومعنا طبعا الدكتور أو الباحث جمال عمر، وباحث ومفكر في الدراسات الدينية، وهذا طبعا دكتور يعني فعل الخير. تفضل أستاذ جمال عمر، معك المايك. الشكر موصول للدكتور ياسين يحياوي على إدارة الجلسة، والشكر للدكتور أحمد عبد السلام على الدعوة، وللجامعة وللمعهد، وللدكتور مهند. وطبعا أنا مش دكتور، لم أحصل على الدكتوراه، فأنا اسمي جمال. أنا عندي خمس نقاط أحاول أغطيهم. إحنا دلوقتي دقيقتين قبل الساعة، يبقى قدامي لحد 13 دقيقة بعد الساعة. هحاول ان انا اكسر قاعدتين على الاقل من قواعد نحو سيبوي بان جمع المذكر السالم سيكون بالياء والنون حتى في حاله الرفع، والاسماء الخمسه ستكون بالواو حتى في كل الحالات بتاعتها. النقاط الخمسه اللي انا عايز اتناولها، النقطه الاولى مساله انه ليه سؤال التجديد بيطرح، وسؤال التجديد دائما بيطرح بعد كل ازمه. يعني احنا لنا قرنين وما قبل القرنين كمان في مواجهه الهجمه الغربيه، سؤال التجديد مع كل عمليه هزيمه او تراجع يبقى مطروح. أتذكر في سنة 2002 الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في الاحتفال بالمولد النبوي، وكان في سبتمبر بعد مرور سنة على اعتداءات سبتمبر اتكلم عن تجديد الخطاب الديني. بعد منه ب 13 سنة رئيس مصر برضو الآخر اتكلم عن تجديد الخطاب الديني، بس ده كان بعد 11 سبتمبر وده بعد إزالة حكم الإخوان. إذن سؤال التجديد مطروح في خطابنا دائما بعد كل هزيمة، يبقى ده سؤال جاي من الأزمة أصلا. النقطة الثانية إن إحنا يعني خطاب التجديد الديني دلوقتي بقاله قرن ونص أو قرنين، ثماره بعد القرن ونص أو قرنين ما زالت ضعيفة، وثمار الخطاب التقليدي الارتدادي الارتجاعي التكراري يستطيع ان هو ياخذ مساحات واسعه عليه. يعني مثلا احنا عمالين نتكلم على محمد عبده، ومحمد عبده ممكن لحد 2011 كان محمد عبده وجوده داخل الازهر هو مجرد ان في قاعه باسمه، لكن الخطاب السلفي سواء بقى بعد الغاء الخلافه سنه 24 او بعد قيام دوله اسرائيل او بعد هزيمه 67 كان مع كل هزيمه الخطاب الاصلاحي تنحسر مساحته ويتسع خطاب التقليد. انا كتبت مؤلف عن ودعايه للكتاب يعني مدرسه القاهره في نقد التراث والاشعريه، وده حيتقاطع مع الكلام اللي قاله دكتور وسيم وما قاله الدكتور حسام وما قاله الدكتور سامي عبد العال أيضا. مدرسة القاهرة هي مدرسة أنا بنظر إليها بيمثلها حسن حنفي، وبيمثلها جيل بعد حسن حنفي هو نصر أبو زيد، وبيمثلها جيل بعد نصر أبو زيد هو علي مبروك. والورقة كانت بتحاول تدرس هذه العلائقية بين تلك التصورات بين أجيال ثلاثة مختلفة في مسألة تجديد الخطاب الديني. وإضافة على الكلام اللي قاله الدكتور وسيم عن خطاب حسن حنفي، خطاب حسن حنفي يعني من سنة 54 من سنة 56 وهو في سنة رابعة في كلية، وكتب الإجابة الطويلة بتاعته للسؤال، هو عنده مشروع في ذهنه كيف أن نستقي من الإسلام أيديولوجيا في مواجهة تلك الأيديولوجيات الآتية لنا من الغرب. هو نفس الخطاب اللي كان بيقوم به خطاب جمال الدين الأفغاني، لكن عند حسن حنفي طبعا جمال الدين الأفغاني مقدم على محمد عبده للمسألة السياسية. فخطاب حسن حنفي محدد حتى قبل ما يقدم مشروع الدكتوراه بتاعه اللي قدمه للسوربون. وظل حسن حنفي في خلال الست عقود الماضية بيكتب في هذا المشروع اللي هو يعني يعتبر 2018 بخروج التفسير بتاعه، يبقى التراث والتجديد بجبهاته الخمسة. مدرسة القاهرة دي في عناصر أساسية بتميزها عن نقول مثلا مدرسة محمد عابد الجبري في المغرب. الرابط الأساسي في هذه المدرسة مع اختلاف نصر أبو زيد وعلي مبروك عن حسن حنفي في بعض الجوانب ممكن أشير إليها عجالة، أنه بتجعل مركزية علم الكلام في تأسيس العقل الذي ساد عند المسلمين، الدور المركزي لعلم الكلام في تشكيل التصورات والمفاهيم التي استمرت وانتشرت داخل الثقافة. لذلك أول جبهة من جبهات مشروع حسن حنفي كان من العقيدة إلى الثورة، كتاب 5 مجلدات كل مجلد 650 صفحة لمحاولة إعادة بناء علم الكلام. بس خد بالك من العناوين، من العقيدة إلى الثورة، بذرة فشل خطاب حسن حنفي الأساسية إنه بيحاول يسعى إلى الثورة، لكن ثنائية الخاصة والعامة التراثية ما زالت موجودة فيه. إذن نسعى إلى الثورة، لكن هذه موضوعات لا نناقشها إلا وراء أسوار الجامعة. يبقى أنا أريد أن أقوم بثورة، وده يرتبط بقى بمسألة اللي أشار إليها الدكتور وسيم، لاهوت التحرير. لاهوت التحرير عند حسن حنفي في نفعية في تشكيل لاهوت التحرير. يبقى عايز يعمل ثورة بدون أن يكون الناس شركاء في صنع هذه التصورات من ثنائية الخاصة والعامة. نصر أبو زيد وعلي مبروك انطلقوا من نفس المنطلق اللي هو مركزية علم الكلام، لكن رأوا زي محمد عبده أن الموضوع أوسع من الاستبداد السياسي اللي كان بيتكلم عنه الأفغاني أو بعد منه حسن حنفي، أن الموضوع له ارتباط بالواقع الثقافي الأكبر. الجانب الثاني المشترك بين مدرسة القاهرة هو مسألة النصوص. لا يبحثون عن العلة في النصوص، لأن النصوص في النهاية لا تنطق، الذي ينطق بها هو الأفراد، الأشخاص، الناس. لذلك لا يبحثون بقى عن النص الفلاني لمحاولة تسويغ الأفكار بتاعتهم. مفهومهم للتجديد، حسن حنفي حصر التجديد في اللغة. نحن عندنا الثنائية مثلا زي إيه؟ نحن نجدد اللغة من الجانب الثابت فيها إلى الجانب المتغير في ضوء المقاصد، فيبقى عندنا مجموعة من المفاهيم يعني لا نصح إن إحنا نستخدمها، زي مفهوم الرق مثلا والعبد وهذه المفاهيم. لكن هناك مفاهيم أخرى ومصطلحات أخرى هتظل كما هي، لكن هننتقل من تصورات الأشاعرة إلى تصورات المعتزلة، زي مفهوم العدل مثلا، أو زي مفهوم مسؤولية الإنسان عن فعله. يبقى هذه المفاهيم، مفهوم العدل يظل كما هو، لكن هننتقل من فهم المعتزلة، من فهم الأشاعرة إلى فهم المعتزلة، وبنعمل هذا في ظل المقاصد العامة للدين. أنا مش عايز أستمر في شرح الموضوع ده عشان الوقت دهمني يعني، لكن هقف قدام نقطتين أساسيتين آخرتين. مفهوم الخطاب، والدكتور حسام الدين درويش عطف على الجانب النظري فيه بشكل وافي، لكن أنا أحب أضيف له جانب مرتبط بالثقافة العربية، لأنه للأسف مفهوم الخطاب يعني لاكه الكثيرون حتى أصبح بلا مضمون، وخصوصا المشايخ، فأصبح الخطاب تعني الخطبة. يبقى تجديد الخطاب إن إحنا هنجدد في طريقة الإلقاء، يبقى بدل ما كان بيتكلم بلغة تراثية ممكن يتكلم بالعامية، ممكن يتكلم يستخدم الباوربوينت، ممكن يستخدم الأدوات، لكن هو يعيد تغليف القديم أو وضع القديم في زجاجات جديدة. المفهوم الثاني للخطاب، حصر الخطاب في المضمون. يبقى هنا نأتي بمضامين جديدة تختلف عن المضامين القديمة، وده الجهد اللي كان بيحاول يعمله حسن حنفي، إن هو بيستخدم مصطلحات علم الكلام القديم ويحاول يضع فيها مضامين جديدة. ونقد مشروع حسن حنفي ممكن يبقى له في الأسئلة جوانب. فالخطاب الديني عند المسلمين يعني عبارة عن إيه؟ في عجالة، الخطاب الديني كما أراه هو عبارة عن علاقة تنشأ مع مجموعة من الأصول. الأصول ديت حجمها الإمام الشافعي في الأربعة اللي هم سادوا رؤيته، اللي هي سادت، اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهي أكتر من كده طبعا. طيب إذن الخطاب الديني هو نوع من العلاقة مع تلك الأصول. يبقى أنا لما أجي أقول بقى عن تجديد الخطاب الديني، وده يجي بقى للكلام اللي قال الدكتور سامي على السعي للثورة، لا يمكن تجديد الخطاب الديني، لأن تجديد الخطاب الديني هيوصل بينا إلى الترقيع اللي هو تكلم جمال معذرة على المقاطعة، بقيت خمس دقائق. طبعا طبعا. إن الخطاب الجديد هو علاقة جديدة ننشئها مع تلك الأصول. يبقى أنا لو كان عندي أصل اللي هو القرآن، فالخطاب الديني التقليدي تعامل مع القرآن على إنه سلطة تفرض على الآخرين بالقوة. يبقى أنا لما تحول من علاقة أخرى، من كون القرآن بقى سلطة إلى إن القرآن يكون ساحة للفهم والتدبر والإقناع، يبقى بننشئ خطاب ديني جديد. إذن الخطاب الديني الجديد هو علاقة جديدة ننشئها مع الأصول اللي هي بقى القرآن والسنة والإجماع والقياس والأصول الأخرى التي تم إهمالها عبر التاريخ. وده هيجبني للنقطة النهائية اللي هي في نقطتين محتاجين ندرسهم أو نعيد النظر فيهم. أنا درست واحدة منهم في كتاب مقدمة عن توتر القرآن. النقطة اللي أنا درستها دي هي عبارة عن كيف تحول الوحي القرآن من ظاهرة شفهية اللي اتكلم عنها محمد أركون، الظاهرة القرآنية، ظاهرة شفهية في التبادل شفهيا على مدار 22 سنة وخمس شهور، وتحويلها إلى كتاب بين دفتين، وبدء التعامل مع هذا الكتاب على إنه كتاب، في حين إن هو كان عبارة عن مجموعة من الخطابات الشفهية على مدار المدة الزمنية الطويلة. فلما تتعامل مع المصحف على إنه كتاب، ناخد مثل واحد، هتجد في المصحف المفكر المسلم بقى اللي هيتعامل معه على إنه كتاب، والكتاب لازم يكون في وحدة وفي ترابط. المفكر المسلم اللي هيتعامل مع الكتاب بقى في تصوره مثلا للذات الإلهية، هيجد في الكتاب ليس كمثله شيء، وهيجد في الكتاب لا تدركه الأبصار، وهيجد في الكتاب أيضا يد الله فوق أيديه، عرشه على الماء، هيجد إشارة إلى ساق، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن التجريد موجود والتجسيم موجود. فالمفكر المسلم بقى اللي بيتعامل مع المصحف لأنه كتاب، أيهما؟ هنا بيسعى المفكر أنه يجد بقى وسائل تساعده في رفع هذا اللي أنا سميته التوتر. فيبقى عند علماء الكلام نستخدم بقى المحكم والمتشابه، وعند الفقهاء نستخدم الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني والمطلق والمقيد، وعند الفكر الشيعي والفكر الصوفي هنستخدم مفاهيم الظاهر والباطن، وحتى نصل إلى العصر الحديث ما زلنا بننتج هذه الثنائيات، ومن ضمن هذه الثنائيات كلمة الدين والتدين والديانة، أو القرآن والكتاب، أو علي مبروك ذاته الله يرحمه يعني كان يستخدم الإجرائي والتأسيسي. إذا بنحاول نخلق ثنائيات نرفع بها التوتر نتيجة لتحول الظاهرة القرآنية إلى كتاب. الظاهرة الثانية اللي محتاجين ندرسها هي فترة الوحي، وممكن نمتد بيها يعني إلى فترة سنة 40 هجري اللي هو بيسموه عام الجماعة، يعني من سنة بداية الوحي 13 سنة قبل الهجرة إلى سنة 41، وممكن نمتد بها لفترة مقتل الحسين. هذه الفترة في تراث وفكر المسلمين تحولت إلى أسطورة خارجة عن التاريخ، حولتها كل المذاهب اللي هي أصلاً مذاهب السياسية، المذاهب الفكرية والكلامية، أنا فضل دقيقة، المذاهب الفكرية والكلامية كانت عبارة عن مواقف سياسية من الواقع. يعني احنا لما نقول الخوارج ده موقف سياسي من الواقع، لما نقول الشيعة كان موقف سياسي من الواقع، حتى أصبحت المذاهب تنسب إلى أفراد. بنتكلم عن المذهب الأشعري وبنتكلم عن المذهب الماتريدي. هذه المذاهب حولت تلك الفترة إلى لحظة خارجة عن الزمان والمكان بأسطرتها. البعض يجعلها الفترة الذهبية اللي هو عايز يعود إليها، البعض الآخر جعل ما بعد وفاة النبي إنه لم يقم العدل. الوقت بتاعي انتهى لكن هخلص في 30 ثانية. إنه لم يقم العدل، لم يتحقق، لأن القبلية هي التي تزعمت بعد مقتل النبي، ولذلك الخطاب الشيعي بكل اتجاهاته بيسعى إلى أن نقطة الكمال ونقطة تحقق العدل ستكون في المستقبل. يبقى الخلاف ما بين التوجه عند اللي بيسموهم أهل السنة والجماعة والعودة إلى نقطة الكمال اللي في الماضي، وعند الشيعة السعي إلى نقطة الكمال التي ستكون في المستقبل بتحقق العدل. المرحلتين دولت إن لم نكن نسعى إلى دراستهم دراسة نقدية هيظل كل كلامنا عن التجديد. وبضم صوتي لصوت الدكتور حسام الدين إن الخطاب ليس المضمون، الخطاب هو الأسمنت اللي بيربط ما بين قوالب الطوب في البناء، يعني هو ليس موجود في ذاته لكن هو الذي يعطي للمقولات منطقية. وشكرا وآسف على الإطالة. لا أبدا أستاذ جمال، بالعكس كنت في الوقت المحدد، شكرا على هذه المداخلة، وأنا جد متحمس فعلا لبدء النقاش لهذه المداخلات الأربعة الماتعة. إذن سيكون عندنا متسع من الوقت للنقاش، لذلك سوف أبدأ بأخذ جولة أولى من الأسئلة، وإذا بقي عندنا وقت نبدأ جولة ثانية وهكذا. طبعا يمكن للسادة المتدخلين أصحاب الأوراق المقدمة في هذه الجلسة أن يكونوا أيضا في نقاش من أجل إثراء أكبر للنقاش. إذن أول يد مرفوعة كورنيلا سكر، السؤال يكون في حدود دقيقتين ثلاث دقائق، وكما ذكرت يعني سوف نأخذ أكثر من جولة إن شاء الله. طيب المايك معك أورنيلا سكر. مرحبا جميعا، أنا أولا أشكر الأساتذة القيمين على المداخلات، كانت جدا قيمة. أنا أريد أن أقول مسألة في بالغ الأهمية، هي أنه عندما كان المتحدث الأول يتحدث عن المجتمع الافتراضي وأشار إلى أنه بالمجتمع الافتراضي لم يعد هناك مجال للدين والتدين، وأن المجتمع الافتراضي فرض منظومة لابد من طرحها ومناقشتها بدراسات معمقة لأنه لا مجال للدين فيها. أولاً إذا فعلاً نحن انتقلنا من الدين كدين، نحن انتقلنا إلى دين آخر هو دين المادية ومذهب المادي الذي يعرف بالوثنية الجديدة. هذه نقطة أنا أتفق معه بكثير مما تفضل به، ولكن أنا سؤالي أريد أن أقوله أنه ما العمل اليوم لمواجهة هذه التحديات التي تفرضها التقنيات الجديدة في القرن 21؟ لأنه اليوم عندما تحدث الباحث المتحدث الأول عن مسألة مثلاً عقد النكاح وأن هناك مفاهيم تصورت ما فينا نجي نتعامل معها بطريقة تقليدية، تمام، ماذا يعمل اليوم لإستئناف هذه المناقشات العميقة؟ لا شيء حتى الساعة، يعني هناك صحيح استخدمنا التقنيات بس ولكن عقولنا لا تزال بدائية قبلية تقليدية، لم تتعاصر بالشكل الذي مع متطلبات العصر. فسؤالي هنا أنه ما العمل، كيف تعملون، ما هي طروحاتكم المستقبلية سواء على مستوى الخطاب الديني على مستوى الخطابات الأخرى؟ وطبعا هو أشار أحدهم أنه المسألة يعني تأتي في سياق عمل متكامل سياسي واقتصادي كله، ولكن بشكل خاص الخطاب الديني بحاجة إلى عمل عميق جدا على كافة المستويات. كيف هي هذه المستويات؟ لماذا لا يتحدثون بالعمق في المسألة؟ لماذا يدخلون في شكليات الأمور؟ هذا ما أقدر أن أقول، وشكرا شكرا شكرا جزيلا أورنيلا. أنتقل مباشرة للأستاذ عبد الرحمن، تفضل. شكرا جزيلا للمتحدثين على هذه الكلمات القيمة، حقيقة هو إثراء كبير جدا للمعلومات حتى على المستوى الشخصي. سؤالي للدكتور سليمان، حضرتك ذكرت أن الدكتور أحمد الطيب معجب أو قارئ للدكتور الطرابيشي وسؤالي الأول، هل لديكم أي توثيق لهذه المعلومة يساعدني في فيما أقوم به من أبحاث على المستوى الشخصي، علاقة الدكتور طيب وقراءاته للدكتور جورج طرابيشي؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، حضرتك ذكرت أو تحدثت عن الرؤية المعاصرة المنفتحة لتجديد الخطاب الديني لدى الدكتور أحمد الطيب، وأنا حقيقة يعني عملت معه بعض الوقت وقرأت في كلماته وفي أسلوبه علاقته بقراءات كثيرة. أنا يعني عن نفسي اندهشت كثيرا عندما قال أمامي أنه قارئ ومحب لأدبيات الدكتور طه حسين وأنه يحفظ أدب طه حسين، هكذا قال أمامي يعني عندما جادل بعض الأشخاص في بعض عن حول بعض الجمل التي كتبها في إحدى مقالاته. السؤال، هل لديكم تفسير للسؤال لماذا لم تنجح هذه الرؤى العصرية المنفتحة حتى الآن في فرض نفسها على المسار العام أو حتى التعليمي للأزهر الشريف، في مدارس الأزهر الشريف؟ شكرا. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن. لا يوجد عندي هنا أي يد مرفوعة. طيب تفضل دكتور عاصم. جرب الآن. نعم شكرا. يعني طالما أن ليس هناك مداخلات كثيرة، أضم يعني سؤال صغير لسؤال الدكتور محمد الفضيل للدكتور وسيم. هو سؤال إجرائي، يعني منهجية المقارنة بين الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر وبين حسن حنفي. يعني أنا يعني حسن حنفي فيلسوف صريح واضح، في حين أن الدكتور أحمد الطيب هل رأيته كفيلسوف؟ هل رأيته كفقيه؟ سنين من حيث الوقت، يعني ما هي مرحلة المقارنة؟ لأن الدكتور أحمد الطيب يعني تولى مناصب في آخر 30 سنة تقريبا، يعني حالت بقدر كبير بينه وبين البحث العلمي. يعني كان عميل لكلية أصول الدين في الصعيد أعتقد في الأقصر، أو يعني عامة لا غير متأكد، ولكن بعدها مفتي، وطبعا تدرك المشاغل التي يتولاها المفتي، ثم بعدها رئيس جامعة الأزهر ومشاغل أكثر كثير من المفتي، ثم رئيس ثم شيخا للأزهر. لا أستطيع أن أسمع دكتور دكتور عاصم. أظن عنده مشكل في دكتور عاصم. تسمعني الآن دكتور عاصم؟ لازم كان مشكل من عندي. تسمعني جيدا؟ نسمعك. أظن مشكل عند الدكتور عاصم. طيب تسمعني الآن دكتور عاصم؟ أظن ما زال عنده المشكل قائم. طيب إذا نأخذ هذه الجولة الأولى، وبعدها عندما يلتحق بنا الدكتور عاصم مرة ثانية أعطيه الكلمة ليطرح هذا التعقيب. إذا أنتقل كان هناك سؤال موجه للدكتور سامي عبد الوهاب. دكتور سامي تفضل، يعني في حدود 3 دقائق. ماشي يا فندم. الصوت مسموع؟ نعم مسموع. طبعا شكرا للدكتورة أورنيلا سكر على السؤال المهم جدا جدا، وماذا بعد المستقبل. طبعا أنا قلت في تشخيصي للمشكلة أن المسلمين والأصحاب الأديان بشكل عام، حتى ده مش قضية موجودة بس في الإسلام أو حتى في المسيحية، لكن حتى أيضا في اليهودية. يعني مثلا لو شفنا اليهود حينما يصنعون صابونا أو مادة منظفة اسمها مادة موسى بن ميمون، هؤلاء الناس أيضا يكررون بعض المشاكل التي هي موجودة لدينا في السلفية الإسلامية أو في الأرثوذكسية المسيحية بشكل تقليدي أو بشكل صرف، في بعض المواقف التي تدل على فهم محدود جدا جدا للعالم وللحياة، وكيف يمكن للمسلمين أو للمسيحيين أو اليهود أن يعيشوا في عصرهم الجديد أو المختلف. طبعا وسائل الاتصال أو العالم الافتراضي، مشكلتنا نحن نستخدم تقنيات متطورة جدا جدا جدا، ولم نكن مواكبين للمفاهيم وللفلسفات وللأفكار وللمعارف وللتطورات الإنسانية، حتى التطورات النفسية والشعورية. التي تلائم هذه التقنيات في المستقبل. ودخل ربما خطورة التكنولوجيا، يعني احنا بنجد بعض التقنيات المتطورة جدا في منطقة العالم العربي أو في الشرق الأوسط بشكل عام، بينما الذهنية ما زالت هي ذهنية ما قبل الميلاد أو العصور البدائية أو العصور الحجرية تماما. تجد هناك الحيوان يركب سيارة معينة أو نمط معين بجوار الإنسان أيضا، رغم أنها سيارة أحدث موديل أو شيء من هذا القبيل. العمل في المستقبل من وجهة نظري المحدودة جدا هو يعني إنشاء مجتمع حر ومجتمع إنساني يحترم إنسانية الإنسان في المقام الأول، وأن الفهم الديني المفتوح والمتعدد والمتنوع، سواء ما لم نناقش هذه القضايا على مستوى التأسيس وليس فقط على مستوى إن إحنا بنطعم جزء بجزء آخر، أو يعني زي ما إحنا بنقول كده بنعمل كوكتيل بين التراث وبين الحداثة والمعاصرة الذين انخرطوا فيها قراء التراث لدينا، بدءا من يعني من محمد عبده حتى والأفغاني وبعد الدولة المصرية الحديثة والعالم العربي بعد التحرر من الاستعمار. هؤلاء انهمكوا تاريخيا فيما يمكن أن نسميه ظاهرة قراءة التراث، وهي أشبه بقراءة القرآن، يعني هي نفس النمطين. حينما قدسوا أحدهم قدس القرآن بطريقة معينة فتحول إلى ظاهرة صوتية لا يشعر بها الإنسان، وأيضا استطاع الدكتور علي مبروك أن هو يلتقط طرف الخيط فقال القرآن الحي قبل أن يموت بأشهر تقريبا حينما صدر الكتاب عن مؤمنون بلا حدود. فهذا القرآن الحي لم يتحول إلى فهم للواقع، أو لم يتحول إلى مجتمع مفتوح بلغة كارل بوبر أو بلغة الفلاسفة العلم الذين استطاعوا أن يضعوا الإنسان في تطور أو مسار تاريخي. مشكلة المسلمين والمسيحيين واليهود أنهم خضعوا لأيديولوجيات معينة، وأصبح النائي عن هذه الأيديولوجية هو الذي يقول أنني قد جددت، وهو لم يجدد من الأساس لأنه لم يفتح علاقة جديدة أو لم يفتح منظورا جديدا مع التاريخ ومع التراث ومع الفهم البشري ومع الإدراك الإنساني. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية إن أننا في العالم العربي أو في منطقة الشرق الأوسط ربما موبوؤون بأننا نصبح مجتمع رعاة، حتى على مستوى الفكر العقل الرعوي ما زال عقلا متجذرا حتى في فهم الدين وفهم التراث. يعني حينما يتحدث محمد عبده أو حينما يتحدث الأفغاني أو حينما يتحدث حتى أكثر الناس تمردا أو أكثر الناس يعني حتى يعني انتهاء بخليل عبد الكريم وهؤلاء المفكرين الكبار الذين وجدوا في التراث العربي أو في التراث الإسلامي الحديث، وليس أقول القديم لأن كلهم بينطوا تحت مظلة واحدة تقريبا مع التباينات في الشكل أو في بعض التقنيات التي ممكن أن تضاف على سبيل المثال. هؤلاء الناس لم يؤيدوا فكرة أنه لابد أن نعيش العصر الجديد بأدوات العصر الجديد وليس بفهم العصر القديم للأسف الشديد، وده نتيجة أنه إحنا بنكرر العقلية الرعوية مرة أخرى. في السياسة موجود، في الاقتصاد موجود، حتى رجل الدين تحول في الإسلام إلى كاهن، وهذه الكهانة هي كهانة قاتلة للدين الإسلامي قبل أن تكون قاتلة للمجتمع نفسه للأسف الشديد، لأنه الإسلام لا يوجد فيه كهنوت، لا يوجد فيه إفتاء بالمعنى التوسطي بين السلطة بين الله أو بين المقدس وبين الإنسان العادي. لا، الإسلام من الألف إلى الياء مرتبط بإرادة الإنسان الحرة التي تقرر ماذا يفعل وماذا يكون وماذا يعتقد وماذا يؤمن، وهذا ما سيمليه علينا في يوم من الأيام العالم الافتراضي. أخشى ما أخشاه أن يتحول العالم الإسلامي إلى قبائل بدائية لا تملك من وجودها إلا الريش فقط وبعض الكلمات الغمغمات التي لا تلوي على يعني فكرة معاصرة أو شيء من هذا القبيل. وربما الإخوة المصريين أو دكتور سامي سيكون عندنا جولة أخرى من التفاعل على الأسئلة، يعني سنأخذ فيها وقتنا أكثر. كان هناك مداخلة أو تعقيب للدكتور عاصم. دكتور عاصم لو تأذن لي فقط في أن أخذ تعقيب للسادة المحاضرين على الأسئلة في الجولة الأولى، وبعدها نفتح جولة ثانية من الأسئلة. أظن كان هناك سؤال موجه للدكتور وسيم سلمان. نعم، من محمد عبد الرحيم ومن الدكتور عاصم اعذروني يعني حتى إذا قلتم وسيمة أنا سأكون سعيد يعني بدون ألقاب، نحن كلنا زملاء. الفكرة الأولى من الأستاذ محمد عبد الرحيم توثيق حول جورج طرابيشي. نعم هناك توثيق في كتاب التجديد، التراث والتجديد، في التجديد في كتاب الطيب تجد التراث والتجديد مناقشات وردود، تجد عدة شواهد من جورج طرابيشي، ومن الواضح أن هناك انسجام بين المفكرين حول أهمية الإصلاح أن يكون ضمن التراث وإعادة قراءة التراث دون تلوين التراث. أنا أظن هذا هو الفكر الذي يريده الطيب، وطرابيشي قاسي جدا في نقده أيضا لحسن حنفي، وهذا أعتقد ما يوثق الصداقة بين المفكرين. أما تجديد الخطاب الديني وعلاقة الطيب مع طه حسين فأظن أنها قضية بحث رمزية، فطه حسين ممثل للمدرسة الإصلاحية في الأزهر، مثله مثل علي عبد الرازق وغيرهم ومحمد عبده. بشكل أو بآخر الإمام الطيب يضع نفسه في هذه المدرسة، أنا أنتمي لمدرسة الإصلاح، مدرسة التجديد. إذن هذا ما أظنه، ولم أجد شواهد من طه حسين مباشرة، ولكن من المؤكد لديه هذا التخدير الرمزي لطه حسين. أما نتائج الإصلاح أنها لم تعطي نتائج حقيقية، فأنا أظن نقص المفكرين، يعني مفكر واحد لا يمكنه أن يصلح مؤسسة، وأنا أعتقد أن في كل المؤسسات لدينا نفس الإشكالية، حتى لو كان هناك شخصية مهمة، إن لم يكن هناك عشرات المفكرين الذين يحاولون إعادة تجديد الخطاب الديني، من الصعب الإصلاح التام. أما الدكتور عاصم فوجه لي سؤال حول شخصية الإمام الطيب. الإمام الطيب نشر بعض الكتب مؤخرا، أعتقد أنها نتيجة أعماله عندما كان أستاذا، ولم ينشرها خلال فترة التدريس عندما كان أستاذا في بعض الجامعات، وأعاد قراءتها طبعا وصححها. وجدتها كتب جميلة جدا تنخرط في مجال علم الكلام بحسب رأيي، لأنه يعالج قضايا الجدل في الفكر الأشعري، قضايا الجدل وقضايا الحوار، وجميل جدا يعني حتى يضع لي منهج للحوار بين الفرقاء المسلمين مع بعضهم البعض، المسلمين مع غير الأديان الأخرى، ففعلا يضع منهجا أشعريا ويظهر الأشعرية بصورة جديدة، لديه بعض الجدة في الفكر الشخصي. إذن لا أجده فيلسوفا، ليس فيلسوفا بالمعنى، لأنه لا يعالج قضايا فلسفية، إنما قضايا الكلام، قضايا الجهاد، إعادة قراءة قضايا الجهاد، تأويل قضايا الجهاد. إذن هذا هو الإمام. إذن وأعتقد أن هناك إشكاليات في إصلاح المؤسسة، طبعا يعني لا يمكن لشخص واحد مهما كان مهم أن يقوم بها وحده. أعتقد هناك بعض الصدام مع المفكرين الذين ليسوا من المؤسسة الدينية، هذا ما لاحظته في بحثي، وأظن أن الدكتور عاصم نوه مؤتمر التجديد مثلا في مصر أخذ سنوات طويلة لعقده، أكثر من 5 أو 6 سنوات من الجدال والنقاش حتى توصلوا للمؤتمر في صيغته النهائية. وأعلم أنه عالج نقاط مهمة جدا حول المواطنة والعلاقة مع الآخر والمرأة وما شابه ذلك، وأعتقد أن مؤتمر ذا أهمية كبرى في التجديد، ولكن كان هناك صدام ومشادة لسنوات عديدة. يعني نرجو أن يتابع العمل، إنه البداية، نحن نريد تجديد الفكر وليس لا نريد ترقيع. الترقيع لا يفيدنا في العالم العربي، نحن بحاجة حقيقة لمفكرين ولاهوتيين يعيدون أمجاد الفكر العربي والإسلامي ما قبل القرن 15. يعني ما قبل القرن 15 للميلاد الفكر اللاهوتي كان غزيرا العربي والإسلامي والفكر الفلسفي. العودة لهذه الحقبة، إعادة العودة لمفكرين يعيدون قراءة علم الكلام وأشكاليات علم الكلام من جديد، هذا أظن بداية التجديد. ولابد من أيضا أن يكون هناك دعم مادي. يعني لا نستطيع أن نطلب من الأزهر أن يجدد ويعطي إن لم يكن لديهم الوقت للبحث. كما تقول لي الإمام الطيب لديه 50,000 وظيفة لا يستطيع أن يكتب. لا أعلم إلى أي حد باحثي الأزهر لديهم إمكانيات مادية أيضا تؤمن هذا الإنتاج الفكري، كما نحن في أوروبا لدينا هذا اللوكس من لدينا الوقت ولدينا المال الضروري للبحث وليس لدينا أعمال أخرى. شكرا جزيلا العزيز سلمان. إذا أنتقل أخذ تعقيبين لكل من حسام الدين وجمال قبل أن أفتح الجولة الثانية للنقاش. تفضل حسام الدين معك مايك. شكرا جزيلا لكم وشكرا على كل المداخلات. لدي تعليقان على مسألتين. المسألة الأولى بما أنها طرحت عن حسن حنفي وهي تتعلق بصلب الموضوع الذي تحدثنا عنه. يعني برأيي أنه الحديث عن حسن حنفي بوصفه مجددا يعني بحاجة لسؤال هنا عاد سؤال معنى التجديد، لأنه هنا يأخذ التجديد معنى التقديم، يعني بمعنى عودة القديم أكثر ما هو إنتاج جديد. وببساطة يعني الأستاذ جمال أشار لنقطة كثير مهمة وهي كانت مهيمنة هيمنة مطلقة في الفكر العربي الإسلامي الوسيط، وهي مسألة الخاصة والعامة وأن الأمور يجب أن تكون محصورة فقط في الخاصة. يعني الغزالي وابن رشد اختلفوا في كل شيء لكنهما اتفقا على إلجام العوام عن علم الكلام. إذن هذه مسألة مهمة، لكن برأيي أن المسألة يعني من زاويتي الأخطر في فكر حسن حنفي أن الأصالة التي كان يبحث عنها أصولية جدا، والأصالة هي في ليست بمعنى أصالة نشترك مع آخرين في إنتاج شيء إنساني للبشر، وإنما هي أصالة المسلمين في وجه لا أصالة غير المسلمين. يعني في كتاب في له نقد شديد اللهجة للتنوير الأوروبي، ليس من حيث القيم الأساسية وإنما للأوروبيين الذين لم يعني تدهورت أخلاقهم وانحطت حضارتهم ولم يفهموا هذه القيم ولم يتبنوها. ببساطة مع كل التمجيد للتنوير الأوروبي من حيث القيم، ما هي هذه القيم؟ إنما هي موجودة أصلاً، وهنا الأصولية. هذه القيم التنوير ليس فيها جدة، إنما هي موجودة أصلاً في روح الإسلام ما يسميه روح الإسلام وعند المعتزل بشكل خاص. يعني كأن هناك حقيقة ناجزة مسبقاً موجودة هي كل الخير، هي كل حقيقة. الآخرين العالم حالياً يجددوا بأن يلتزموا بها مدى التزامهم بها وليس أن ينتجوا حقيقة جديدة. فبهذا المعنى الأصالة عندما تصبح أصولية وليس بمعنى إنتاج الجدة، لأنه تعرفوا نحن نستخدم كلمة أصالة بمعنيين متناقضين، إما أن الأصالة بمعنى العودة إلى أصل ما، وإنما الأصالة نقول أن شيء أصيل شيء جديد، يعني بحث أصيل بحث لم يسبق أن كتب مثله أو بمعنى أنتج جدة ما. فغالبا الأصالة تحول إلى أصولية. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية سؤال السيدة أورميليا عن مسألة شو بدها تعملوا، يعني شو العمل. يعني هذا السؤال خلينا نقول الأساسي اللي بينطرح. برأيي هذا السؤال نفسه بحاجة لإعادة تفكير في تفكيكم. يعني ما هو المفترض بأن الفكر يمكن أن يقوم به في ظل هذه أوضاع، هكذا أوضاع سياسية واقتصادية إلى ما هنالك. يعني كيف يمكن أن ينتج خطاب تجديد ديني منشود في ظل هذه الأوضاع؟ وحتى لو أنتج، هل مقصود خطاب واحد واثنين؟ يعني الدكتور وسيم تحدث أنه نقص مفكرين، وكأنه أنه المشكلة يعني عواد 10, 50, 100, 200، فلنقل لدينا مليون مفكر. يعني ليس فقط مليون مفكر ومليون أنتج خطابا تجديديا. ما الذي يمكن أن يفعله الفكر في مواجهة سلطة لا تريده أو لا تتبناه؟ يعني أنت تحدثت مثلا عن المسألة العام الاقتصادي. يعني تعرف النهضة الأوروبية ولا الإصلاح الأوروبي لم ينشأ أن هناك أفكار وانتشرت، وأن هناك قوى ذات يعني نفوذ ذات إمكانيات لديها سلطات تبنت هذه الأفكار ودعمتها وسارت معها. فسؤال لما عند ماذا يفعل؟ يعني محمود محمد طه عندما أنتج أفكار أعدم، يعني بمعنى لا أظن أن المشكلة بعدم وجود مفكرين أو بعدم وجود خطابات تجديدية. يعني الموجودين هنا حاليا وغيرهم أنتجوا هناك الكثيرين من الأفكار الجدية، لكن ماذا وبعد ذلك؟ يعني فلأقل أن بدل الحديث عن الثقافة المنتجة كأن الثقافة هي المنتجة للمشاكل، ممكن نتحدث عن الثقافة المنتجة، ما المؤسسات التي تنتج هذه الثقافة؟ يعني نتحدث عن ثلاثة وهي مؤسسات دولية. أول شيء التربية، يعني المدارس والتعليم، وهذا خاضع لمسألة الدولة. ثاني شيء الإعلام، يعني تنتج الثقافة بهذه الطرق، الإعلام. ثالث شيء القوانين، يعني سأضرب مثالا عادة عن مسألة عادة لا يستحب نقاشها في هذه الخصوص وسأنهي هنا. في الوقت الذي في الوقت نفسه، يعني تقريبا في الأسبوع نفسه الذي شرعت فيه ألمانيا حرية زواج المثليين، في نفس الأسبوع تقريبا صدر تجديد على هذه العقوبة في مصر إلى وصلت إلى 15 عاما، رفع شعار هذه المسألة. طيب كيف يمكن لشخص أن ينادي بهذه المسألة أو يناقش، لا, لا, لا يبحث، أن يناقش هذه المسألة بحرية ويبحث عن مدى إمكانية طبية أو غير طبية، مسائل علمية، إذا كان مجرد شعار، رفع شعار المثليين جريمة تستحق 15 عاما؟ ملاحظ أن ميركل المستشارة، وهي يفترض أعلى شخص قوة، كانت معارضة لإباحة الزواج وكانت ضد هذه المسألة، وكثيرون في ألمانيا، لكن تم المسألة العودة إلى الحد منها بسلطة القانون. يمكنك أن تعارض، لكن لا يمكنك أن تفرض رأيك على الآخر، لا يمكنك أن، يعني ميركل تبنت القانون أو بمعنى ما وقعته مع أنها معارضة لهذا القانون لمضمونه. فالمسألة يعني فلأقول أنه حتى لو أنتجنا خطابا كما يشتهي كل من يطالب بالتجديد الديني المباح، ما الفائدة منه إذا لم تتبناه السلطات والمؤسسات التي تحدث بقوانين، بمؤسسات تربوية وتعليمية وإعلامية، غير ذلك يبقى يعني سؤال التجديد أظن سؤال في غير محله، لأن خطورة أن نحول المسألة إلى مسألة ثقافية. وهنا نلتقي مع من يقول المشكلة في الثقافة ليست في الأنظمة السياسية ولا في الوضع الاقتصادي ولا كذا. والعودة هنا إلى الجابري، يعني قال ببساطة عندما التطرف موجود في كل دائما، لكن عندما تزيد هذه المشكلة، التطرف الديني عندما تزيد هذه المشكلة تشكل ظاهرة مقلقة للمجتمع ما، لا تبحث في النصوص الدينية، لا تعد إنه هذا النص يحتمل أو لا، الإنجيل فيه كثير من النصوص والتوراة كذلك، إنما ابحث في الأوضاع الاقتصادية السياسية. يعني وصفة أو بالنسبة لقاعدة أساسية غالبا ما نغفل عنها، وهنا أخطب بهذه الكلمة، لا نستطيع أن نتوجه إلى السؤال المباشر السلطات السياسية والقضية، وإنما نبحث عن الهدف المباح، الدين وخطابه الدين وثقافة المجتمع والمجتمع والناس العاديين وكذا، هم السبب وهم المشكلة، وهذه رؤية نخبوية ثقافوية لها مشكلاتها الكثيرة. وشكرا. شكرا شكرا حسين الدين. أنتقل مباشرة لجمال عمر ليعقب على الأسئلة الأولى، تفضل. شكر ليك والشكر للسائلين. في نقطتين عقب عليهم، النقطة الأولى تخص خطاب حسن حنفي، والنقطة الثانية هي نقطة الدكتور عبد الرحمن عن عجز انتشار هذه الرؤى داخل المؤسسة الأزهرية. لي خطاب حسن حنفي، وده برضو إشكالية في طريقة تفكيرنا، إن إحنا بنعزل المفكرين عن الواقع، إن إحنا مهم جدا ندرس اللي أنا بسميها العلائقية، دراسة الفكر في حالة التفاعل. حسن حنفي مهموم بهموم الأمة كمواطن، ودايما يقول لك بقى الفارق ما بين المواطن وما بين المفكر، لأن المفكر في النهاية مواطن، مهموم بهموم الأمة. لا أنت مش هتذهب للبحث كده في الفراغ، أنت بتبحث في ما هو مطروح عليك. فحسن حنفي يرى أن هناك هجمة ولا بد من وحدة الأمة، ففي سبيل أن هو يوحد عنصري الأمة اللي هو اختصرهم في العلمانيين والإسلاميين، وأنا بختلف مع التسمية ديت، لكن هو بيجعل خطاب حسن حنفي يتغير على حسب من يخاطب حسن حنفي. فممكن نقول أن خطاب حسن حنفي يتحدث بجانبي فمه، على حسب من يخاطب. وده راجع لبذرة أساسية في الفكر عند العرب، وهو التفكير بآليات السياسة لا بآليات الفكر، وأنا بعتبرها ممارسة حديثة أو معاصرة للممارسة القديمة اللي هي قايمة على سلسلة السند، بمعنى إن أنا أحدد أولاً هل الدكتور ياسين اليحياوي من جماعتنا أم من الجماعة الآخرين، وبناء على الإجابة على هذا السؤال يحدد صدق كلامه أو عدم صدق كلامه، لأنه لو كان من جماعتنا يبقى كلامه صائب مهما كان، ولو كان من الجماعة الأخرى كلامه خطأ مهما كان، لأنه ممكن يكون بيقول الكلام عشان يخدعنا. فهي برضو نرجع تاني إيه؟ إن الفكر ليس يمارس بآليات الفكر ولكن بآليات السياسة. لذلك خطاب حسن حنفي من إلى اتخاذ موقف، موقفنا من، وأنا حاولت أفسر ده في الكتاب بتاع مدرسة القاهرة، إنه في تعامله مثلا مع الخطاب الغربي، وهو في مواجهة مع الخطاب الغربي من رسالة الدكتوراه اللي طرحها في السوربون، الرسالتين اللي عملهم يعني. فحسن حنفي في كتابه مقدمة في علم الاستغراب بتعبير جابر عصفور، حول الغرب، أدخله زنزانة، وحسن حنفي يقف على الباب، هو الذي يحدد لمن وطول المدة اللي يتكلم فيه. وهذا ما يفعله حسن حنفي مع كل الخطابات السابقة عليه والخطابات المعاصرة لي والخطابات التالية له. قيمتك بمقدار ما سيكتب عنك حسن حنفي. فلو كتب عنك مرة تبقى أنت مرتين، دي حاجة تانية بقى، تلاتة يبقى، اللي هي إيه؟ علي مبروك صورها بامتلاء الذات. وده يجيبني لنقطة تعامل حسن حنفي مع التراث. حسن حنفي التراث موجود في الهامش، لأن التراث عند حسن حنفي أداة ووسيلة، لذلك لا يدرك التراث في سياقه التاريخي، في عوامله السياسية والاجتماعية المنشئة له، لا، كيف نوظفه؟ فإذا كانت الأمة وإذا كانت الشعوب والعامة مؤمنة بهذه المفاهيم، فكيف نستخدمها بقى؟ أن نتحول المفاهيم من حماية بقى الدفاع عن حقوق الله إلى الدفاع عن الأرض، ونستخدم بقى الشعارات بقى، يعني الشعارات اللي هي موجودة ديت. والتفصيل عن حسن حنفي وخطابه يطول. النقطة الثانية اللي هي مسألة ليه الخطاب التجديدي أو الإصلاحي محصور داخل الأزهر. هو مش محصور داخل الأزهر بس، ما هتجده في كل مؤسسة من المؤسسات الحديثة بتاعتنا داخل جامعة القاهرة، وحسن حنفي عمل مدرسة داخل جامعة القاهرة. فده ناشئ من طبيعة التركيبة بتاعتنا، إن المؤسسات الحديثة اللي أنتجتها بقى الدولة الحديثة هي مؤسسات سلطوية. سلطوية بمعنى إيه؟ أن تركز فيها السلطات في يد فرد يقف على رأس المؤسسة، فبناء على رؤيته إحنا عمالين هو يعني نتباهى في كلام عن الإمام الطيب. لو واحد محافظ شويتين تولى المشيخة غدا سيصبغ المؤسسة بإيه؟ بصبغته، اللي هي سلطة الفرد المطلق. يبقى إذن المؤسسة عاجزة هنا، ويمكن ده برضو بي بي بي بيجعل إنه خطاب، يعني نقدر نقول مثلا خطاب داخل المؤسسة الأزهرية خطاب مأزوم في التعامل مع الحداثة، لأن هي مؤسسة محافظة بطبعها، فبتحاول تحافظ على التراث، بيجعلوا من أنفسهم المحافظين على التراث، إن هم وسط ما بين المفرطين والمفرطين. ولذلك الإمام الطيب أول ما تولى المشيخة، هو كان يعني عضو في لجنة السياسات قبل ما تولى المشيخة، عمل مؤتمر كبير عن الإمام الأشعري باستدعاء الأشعرية في مواجهة الهجمة السلفية، حتى وصلنا إلى إنه المملكة العربية السعودية ذاتها يعني تدفع أموال طائلة في في في في 2014 و15 من أجل الاستخدام ده، والاستخدام اللي إحنا بنراه الآن خلال الفترات الماضية دي. تلخيصا للكلام، بدون وجود ديمقراطية داخل المؤسسة هيظل صوت واحد، وهو الصوت الجالس على المنصة، والحاشية التي تلتف حوله، وكل الأصوات الأخرى يتم وأدها. وشكرا. شكرا شكرا جمال على هذا التعقيب. كان عندي تعقيب لعاصم حفني وكان انقطع عنه النت قبل أن يكمل فكرته، فلا أظن إن كانت الفكرة قد وضحت. أم تريد أن تعقب شيء آخر؟ لحظة أفتح المايك. تمام تفضل الآن. أخيرا تسمعون الآن؟ نعم نعم. شكرا على تحريري، أنا أعطتني حرية الحديث. طبعا كان في إضافة للتعقيب بس المداخلتين الأخرتين خاصة من عمر جمال وسابق طبعا دكتور حسام يعني وضحت كثير من النقاط التي أردت أن أتحدث عنها، لأن المشكلة بصفة عامة هي معوقات التجديد. يعني هو الموضوع مش موضوع نقطة واحدة، نقطة أن السلطة لا تسمح، هي جزء بلا شيء جزء، لكن المشكلة أكثر تعقيدا. أحمد عبد السلام في حاجة؟ يعني أنا من داخل مؤسسة الأزهر أستطيع أن أنظر للموضوع لنظرة معايشة يعني واقعية، لا أقول واقعية ولكن أشتغل بالفعل. أولا نحن نأخذ الأزهر كمثال، بلا شك هو مهم وأكبر مؤسسة دينية ليس سنية فقط في العالم، فهو نموذج لفكرة التجديد. لدينا سلطة داخل المؤسسة، يعني السلطة المؤسسة نفسها تعتبر نفسها صاحبة سلطة، امتلاك حق المعرفة الدينية طبعا وامتلاك حق التجديد. لذلك في مؤتمر التجديد الأخير العام الماضي حصل سجال، وكتبت عنه مقال، بين شيخ الأزهر وبين رئيس جامعة القاهرة، لأن الدولة رأت أن رئيس جامعة القاهرة هو أنسب للتجديد، ولم ترى تعاون معين من شيخ الأزهر فأعطت مساحة لرئيس جامعة القاهرة. المشكل هنا أن رئيس جامعة القاهرة أستاذ فلسفة، يعني متخصص في الفلسفة، الشيخ الأزهر نفسه يرى نفسه كذلك. لذلك هناك صراع بين الفلسفة بوصفها تاريخيا في المفهوم الإسلامي العادي معادية للدين، وهذه المعاداة بالمناسبة غير موجودة في الأزهر فقط، موجودة داخل جامعة القاهرة التي تعتبر نفسها جامعة علمانية، وأحمد عبد السلام يستطيع أن يؤكد ذلك، أن هناك صراعات داخل كلية دار العلوم لأنها ينظر إليها من جامعة القاهرة أنها ممثلة للشأن الديني، وهذه الكلية ترى نفسها مدافعة عن الدين داخل الجامعة العلمانية، وهناك خلاف بين الكلية وبين أقسام الفلسفة في كلية الآداب، ولا يطيقون بعض ولا يشاركون في مؤتمرات مشتركة لأنهم بعيدين عن الأزهر، لأن الكل يريد أن يمتلك سلطة تفسير النص الديني وادعاء أنه أكثر تنويرا أو أكثر حداثة وسهلا. إذن المؤسسة لديها مشكلة داخلية في سلطتها داخلها بالتحديد، الخوف من فقدان السلطة المعرفية الروحية التي تترجم كثيرا لأنه في سلطة مادية بلا شك. يعني أنا قلت أن التجديد الحقيقي سيقتصر سيعمل ريديوسينج، يعني سيعمل اختزال للأزهر ككيان مكون من 500,000 طالب وأكثر من 30,000 أستاذ و 2 مليون أو 3 مليون تلميذ إلى 20% من الموجود حاليا، لأننا لن نحتاج كل هذا، نحتاج فقط أشخاص بسيطين للأمور الدينية البسيطة. ثم سلطة المؤسسة داخل سلطة الدولة، بلا شك لا نستطيع أن نفصل الأزهر كمؤسسة كمثال المؤسسات الدينية عن إرادة الدولة الخارجية. كما قال جمال عمر، إذا كان هناك شخص على رأس الدولة يريد بعد التجديد ربما لأسباب سياسية أيضا، ممكن أن يتعاطى معه الأزهر في جزء بسيط، وهو أن تقول مثلا أن الإسلام يعارض ما يقوله الإخوان مثلا يعني. ولكن تجديد بالمعنى المطلق، حرية الفكر حرية التعبير غير مرجو غير مطلوب، هذا نفس الشخص الذي على رأس المؤسسة يؤثر فيها، ولكن يؤثر في جزء. نحن تحدثنا دكتور محمد عفضي تحدث عن ذلك في الجلسة السابقة، هناك وثائق للأزهر جميلة بلا شك قفزت خطوات إلى الأمام بلا شك. أنا عن نفسي قمت بتجربة بنفسي في أكثر كلية تعتبر عقلانية في الجامعة الأزهر، كلية لغة والترجمة، في أكثر قسم يعتبر أكثر عقلانية واطلاعا داخل الكلية، ولم أجد طالبا يعرف شيئا عن المناسبة في الصف الرابع، يعني غدا أو بعد شهر سيتخرج ويصبح عامل الشهادة من أعقل كلية من أعقل قسم من جامعة الأزهر، ولم يعرف شيئا عن هذه الوثائق. إذن هي قضية التجديد والحديث عن الوثائق والبيانات مقصورة على مجموعة داخل مشيخة الأزهر التي تعد على أصابع اليد الواحد وغير معروفة حتى للكليات التي هنا نأتي قضية التربية التي تحدث عنها الدكتور حسام. صحيح مناهج التربية تفرضها الدولة، ولكن في الأزهر مستقل في فرض مناهج التربية الخاصة بالأزهر. إذا أراد فعلا تجديدا بالمعنى الحقيقي، لماذا لا تفرض هذه الوثائق كنموذج للتجديد لنا عليها طبعا بعد الملاحظات، لماذا لا تفرض على على على حتى على طلبة الجامعات، لا نقول طلبة الثانوية، مع أنها ممكن تبسط وتفرض على طلبة الثانوية. الصوت عندكم واضح؟ انقطع الصوت او تقطع؟ لا اسمح قطع الصوت. اظن حصل نفس المره السابقه. في جميع الحالات نكون قد وصلنا للدكتور عاصم، نحن لا نسمعك للاسف. قلت في جميع الحالات نكون قد وصلنا لنهايه وقت مخصص لهذا. نعم لأن الجلسة سوف تنتهي الساعة 5 بتوقيت برلين. أشكر جميع السادة المحاضرين، سعيد بالتعرف على الفلسفة. نعم سأعطيه الكلمة. أظن دكتور عاصم لا يسمعنا، فهو يظن أن طيب دكتور عاصم سوف أتواصل معك بالشات قبل إغلاق الجلسة. ياسين تفضل. ظننت أنك تريد الكلمة الختامية لهذه الجلسة. تفضل دكتور ليس أحمد. نعم ليس عملا إداري، ولكن ما ألاحظه الآن في نقاشاتنا، نحن نطالب الأزهر الذي هو مؤسسة أرثوذكسية سنية قائمة على التراث وعلى الحفاظ على التراث، أن بننتظر منها أنها تصبح ليبرالية، وهذا غير ممكن. المؤسسة بتتجدد في داخل جلدتها، في داخل الفكرة التي هي آمد بها. كما قال دكتور عاصم، مؤسسة الأزهر مؤسسة كبيرة، أنا بعتبرها أكبر مؤسسة مدنية في مصر. عدد الكليات وعدد المعاهد وعدد المدارس التابعة ليها لا يوجد قرين له في مصر كلها. فإحنا نقدرش إن إحنا نطالبها بين يوم وليلة. توقف البث أيضا عن أخ أحمد، وهل أكمل؟ أنت مش سامعني؟ ألو؟ نحن نسمعك لكن دكتور عاصم أنت كان صوتك غايب. للأسف مش عارف. تمام. يعني إذا كنا نريد التجديد، نحن بحاجة إلى صوت جديد، وأن يكون هذا الصوت الجديد له قبول عند جموع المسلمين، وأن يكون هذا الصوت الجديد ربما بداية وبذرة لمؤسسة جديدة. ولكن أنا لا أستطيع أن أنتظر من الأزهر أن يغير جلدته، لا من يوم وليلة، لا من شهر لسنة. ولكن هذا هو الأزهر، هو حارس للسنية، هو حارس للأرثوذكسية، هو حارس للتراث، وهكذا سيظل الأزهر مهما جدد ومهما فتح الأبواب، سيظل الخطاب في الأزهر خطاب تراثي ولن يكون شيء آخر كرأيي. دكتور ياسين اسمح لي للدكتور أحمد سؤال فقط على هذه الكلام، المداخلة البسيطة. عفوا دكتور عاصم، تقصد صوت من داخل الأزهر ولا من خارج الأزهر دكتور أحمد؟ بقي عندنا 4 دقائق. طيب سوف أخصصها للنقاش. طيب تفضل ولكن بإيجاز. هو سؤال طرح بالفعل، هو يقصد صوت جديد مجدد من داخل الأزهر ولا من خارج الأزهر؟ خارج الأزهر. لا يمكن أن يكون الصوت من داخل الأزهر، لأن الأزهر هو الأزهر لأنه حارس التراث. لا نستطيع منه أنه يصبح الآن ليبرالياً أو أن يصبح علمانياً أو أن يدافع عن الليبرالية أو العلمانية. هو وظيفته أن يكون دراسة التراث. اللي ننتظره منه أنه يقدم هذا التراث في خطاب مقبول في عصرنا الحاضر، في خطاب يستطيع أنه ينزل بهذا التراث على الواقع الذي نعيش فيه، وإنه ما يعيشناش معه في تراث لا يمت لنا بسر. بل أصل. شكرا دكتور ياسين، عذرا على المقاطعة مرة أخرى، أعتذر. شكرا دكتور. إذن بقي عندنا 3 دقائق. في دقيقة دكتور عاصم. أنا أريد أن أعلق يعني أقل من دقيقة، طبعا أقل من دقيقة حتى لا يفصل الصوت. شكرا أخ أحمد. المقصود أيضا يعني الأزهر يحافظ على التراث، الأزهر سيفقد سلطة وقدرة الحفاظ على التراث استمر على هذا النحو يعني، هذه واحدة. الأخرى الكنيسة وظيفتها المحافظة على التراث، ولكنها تعاطت مع الواقع مجبرة، وتعلم يعني تاريخ الكنيسة في تعاملها مع العلم ومع العلمانية مثلا. لذلك يعني ما يفعله الأزهر الآن من وثائقهم إلى ذلك هو اتجاه ليبرالي، يمكن أن تسميه اتجاه ليبرالي، ولكنه على مستوى النخبة وليس على مستوى القاعدة. كان عندي سؤال بسيط يعني ربما لن نستطيع أن نجيب عليه للدكتور حسام، لو وضح المقصود بتجديد خطاب الدين وتجديد الخطاب الدين، يعني كيف تتصور تجديد خطاب الدين نفسه؟ شكرا. العزيز وسيم في دقيقة. إلي كان ولا لا؟ سأتي إليك دكتور حسام. أريد فقط أن أعلق على الدكتور أحمد. أنا أؤيد يعني هذه الفكرة أن المؤسسة الدينية وظيفتها الحفاظ على التراث، يعني لا يمكن أن تتحول بهذه السرعة، ويعني الحديث عن مدارس أخرى في صراع معها أنا أجده شيء جدا إيجابي، أن هناك مدارس أخرى تطور مناهجها تطور قراءتها للدين، الأزهر يجد نفسه مضطرا لتطوير نفسه. يعني أنا لدي خبرة أيضا في مؤسسة يعني يعيش على 2 كيلومتر عن الفاتيكان، فأعلم أن الفاتيكان لا يتحرك إذا لم توجد جامعات أخرى ومؤسسات أخرى تجبره على تطوير فكره. نحن ننتظر فعلا هذا التغيير، وأظن أن الإمام الطيب كإمام هو شخص جدا منفتح، ولكن كإمام الأزهر لديه ضوابط لا متناهية مضطر أن يلتزم بها، وهذا يعني لابد لنا أيضا أن نقدر جهوده الجبارة في هذه السنوات. شكرا. جمال عمر في دقيقة أيضا. شكرا لك. النقطة الأساسية هنا، ما دور الأزهر في الدولة الحديثة؟ لأنه للأسف إحنا دور الأزهر يعني في التعريفات اللي بتيجي في النصوص القوانين المنظمة له إنه في النهاية هيبقى عبارة عن هيئة علمية. فدور الأزهر بقى المشيخة والجامعة والمعاهد الأزهرية. فللأسف الدولة في ارتباطها بعملية الدين، الدولة الحديثة عندها نوع من مسك العصا من المنتصف، عايزة تعتمد على التراث الرمزي الطويل للأزهر في توظيفه في فرض سلطتها ونفوذها على العالم وعلى داخل الدولة، وفي نفس الوقت عايزة انها تكون مسيطرة عليه بحيث انها تحدد هو يقول ايه وامتى يعني. وممكن بقى يعني الدكتور عاصم في الجلسة الاولى السابقة قال لنا على بعض النماذج، وانا ممكن اجيب نماذج كتيرة جدا. اذا اين وما هو وضعه؟ الازهر ما تحولش في التجديد الا بعد منتجات الحداثة بدأت تأكل الوظائف اللي كانوا بينتجوه من اول بقى انشاء دار العلوم في القرن ال19، وتخرج بقى مدرسي اللغه العربيه اللي هيدرسوا داخل المدارس الحكوميه، حتى انشاء مدرسه القضاء الشرعي بقى، وان اصبح القضاه الشرعيين لا ياتون من الازهر، ده لازم يدرس قانون، وجينا اصلاح الازهر بقى اللي جه في سنه 28 و29 بانشاء الكليات، ودخلنا بعد كده في 61 بانشاء الكليات بقى المدنيه العمليه اصلا. وده بيعود للكلمه اللي قالها الدكتور احمد على انه الازهر اكبر مؤسسه مدنيه، وكلمة مدنية معناها أنه خدماته لابد أن تكون متاحة لكل المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني. فإحنا برضو لسه إيه، هل هي مؤسسة مدنية ولا هي مؤسسة إيه دينية خاصة الازدواجية ديت هي اللي عاملة حالة الانفجار ديت. وشكرا. في دقيقة حسام دين تفضل، الوقت يداهمنا كالعادة. إذا شكرا للجميع المداخلات تستحق الكثير. إذا سأقف عند سؤال الدكتور عاصم، لكن خليني أقول يعني كتتمة لسؤال أستاذ جمال، ما هو دور الأزهر في الدولة الحديثة؟ السؤال ما هو دور الدولة الحديثة في مسألة أيضا المؤسسة الدينية وعلاقتها بالدين ومسألة تجديد الخطاب الديني؟ يعني السؤال إشكالي فعلا، إلى أي مدى ينبغي أو يمكن أن تتدخل الدولة أو لا تتدخل في مسألة إنتاج خطاب الدين؟ الدولة لا نتحدث عن نظام سياسي ذات توجهات إبرارية أو كذا، نتحدث عن مؤسسات هي منتجة هائلة للثقافة، التربية والتعليم والقوانين والإعلام، وتتدخل في هذه السلطات دكتور عاصم من السلطات يعني نعرف نحن دائما عندما نبحث الآن في المعرفة يعني هذا سؤال الاستشراق دائما يجب أن ننتبه دائما إلى علاقات القوة إلى مسألة السلطات وعلاقات القوة في إنتاج المعرفة يعني لكي لا نتخيل أن المعرفة هي نتاج أفكار يعني أشخاص لوحدهم يفكرون بمعزل عن هذه علاقات القوة ونحن نعلم أن في الدول الاستبدادية علاقات القوة أو الضغط أو الرقابة تصبح ذاتية أكثر من كونها موضوعية يعني نستبق الرقابة برقابة على أنفسنا يعني تخوفاً أو تحوطاً من هذه المسألة بالنسبة للتمييز بين الخطاب الديني وخطاب الدين فالأقل أنه يحيل على التمييز بين الدين والتدين وهو أنا كما قلت التمييز بالغ الإشكالية يعني هل هناك دين تدين أو يمكن نقول أحياناً عندما نتحدث عن الدين التاريخي والدين الأول أو الدين النصي يعني صادق جلال عاصم تحدث عن الإسلام الأول أو الإسلام العقائدي أو الإسلام وتحدث عن الإسلام التاريخي وبين أن هناك فروقات بين الأمرين عملياً ومنهجياً الأمر مهم جداً تمييز لكن أقول أيضاً معرفياً صعب جداً تمييز لكن مهم التمييز هنا الدين دائماً تدينات حتى لو قلنا أن الدين بمعنى ما ربطناه لا يوجد تدين واحد لأي دين يعني لا يوجد شكل فلنقل النص وفهمه النص وتطبيقه النص لكن لا يوجد معرفة جاهزة وهنا الأساس يعني الفكرة لا يوجد معرفة جاهزة ناجزة كاملة عند النص في الدين ويقوم التدين بمجرد تطبيقها التدين منتج للدين بقدر ما ينتج الدين تدين وربما أكثر يعني لا أقول أن فقط أن النص أخرس أو كما وصفه أفلاطون باليتيم لكن حتى اليتيم هذا النص لديه ممكنات معنى وهذه الممكنات إذا أخذنا بمعنى إمبرتو إيكو من ناحية أخرى لا نهائية لنهاية التأويل لكن من ناحية أخرى يقول هناك حدود موضوعية للمعنى يعني معنى حدود التأويلات هذا فبين هذين الحدين لا نهائية المعاني الممكنة وحدود موضوعية يعني أنا الإشارة هي الأخيرة سأختم بها هناك محاولات للتجديد لا تأبه بالنص ولا تأبه بالحجج ولا تأبه بمناقشتها نقول إسلام ليبرالي في ألمانيا هل ناقشنا مثلا هذا الإسلام هل ناقش الحجج هل ناقش استند إلى النصوص أم أخذ آية من هنا وآية من هناك واكتفى فحتى التجديد يفترض أن يكون بمعنى ما يشتغل على نفسه أكثر ليكون مقنعا لذاته ليكون مقنعا للمجددين وليس للعامة وشكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور حسام الدين فعلا في هذه الجلسة في 20 دقيقة الأخيرة أصبح النقاش حامل وطيس ونقاش مثير وفعلا لو خصصت له جلسة أو مؤتمر مستقل فلن يعني يكفيه حقه لا يسعني ختاما إلا أن أشكركم جميعا سادة المتدخلين أعتذر لبعض الأيدي المرفوعة الوقت يداهمنا أشكركم جميعا على هذا النقاش الذي شخصيا استفدت منه كثيرا على أمل اللقاء بكم مجددا نهاية أو ختاما أعطي الكلمة للزميل العزيز أحمد عبد السلام لينهي هذه الجلسة تفضل دكتور أحمد معك المايك أشكركم جميعاً لما وضعت الكونسبت بتاع هذه الجلسة أو المؤتمر كانت قضية التجريب بالنسبة لي من القضايا الرئيسية واللي كنت سعيد الآن جداً بالحوار اللي حاصل وبالآراء وأنا شايف إن إحنا عندنا ديسكورس بنتحرك فيه جميعاً وده شيء فعلاً جميل وياريت إن إحنا زي ما قال دلوقتي الدكتور ياسين نجهز للمؤتمر الجاي لقضايا التجديد إن شاء الله عن قريب الجلسة التالية الجلسة السادسة هتكون بإذن الله في الساعة 5:30 تمام دكتور إبراهيم؟ تمام يا فندم أنا ذهب الآن في راحة قصيرة ونلتقي في 5:30 إن شاء الله شكرا جزيلا معالي شكرا لكم جزيلا دكتور ياسين على إدارة تلك